إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فجعل نبي الله إبراهيم في عطائه قدوة لهذه الأمة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وليس أمة عادية، ممكن تبقى أمة ميتة كالأمم الموجودة الآن، لكنه أمة في منتهى القوة، حتى وصف الله عطاءه بأنه أمة، ووصف عطاءه في كونه أمة بالعطاء الوافي، فقال وإبراهيم الذي وفى، أعطى عطاء أمة وبزيادة. وهذه الأمة أمرت بالتأسي به، فإن كان هذا عطاء نبي الله إبراهيم فكيف بعطاء نبينا محمد وهو قدوة لكل الأنبياء؟ كل أمة قدوتها نبيها، سقفها الأعلى نبيها، وأمتنا قدوتها نبيها، ونبينا قدوة لجميع الأنبياء، فسقف هذه الأمة يقينا أعلى من أي أمة سبقت أو أمة لاحقت. لابد أن ندرك هذه الحقيقة يا إخواني. رب العباد أعطانا أسمى الأنبياء نبوة، وأعطانا أكمل الوحي شرعة، أي عذر لنا بعد هذا في أن نتخلف عن الأمم؟ هذه الأمة مطالبة أن تسبق كل أمة وأن تعطي أضعاف أي أمة، بل كل فرد فيها مطالب أن يعطي وحده عطاء أمة، فكيف بمجموع عطاء الأمة؟ ومنها هنا نجد العجب، سيدنا إبراهيم دعا لهذه الأمة مع ولد إسماعيل لما بنى البيت الحرام ورفع البناء على القواعد الأولى التي وضعها آدم. يصف الله هذا المشهد فيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ركزوا معي في الآية، رسولا منهم. عملوا إيه؟ مهمته إيه؟ قد يتلو عليهم آياتك، بعدين ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. نلحظ ملحظ عجيب جدا، قدم نبي الله إبراهيم التعليم على التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه، لأن العرف السائد في كل الأمم السابقة أن النفوس البشرية لا تزكو إلا بالعلم، لا تزكو إلا بالعلم. ولذا لما استشهد القرآن بالأمم السابقة لم يستشهد بالعوام، استشهد بعلمائهم، قال أولم يكن لهم آية أن يعلمه، مش بنو إسرائيل، قال علماء بني إسرائيل، فخص أهل العلم من بين العامة بهذا المعنى، فكانت النفوس لا تزكو إلا بناء على العلم، وكان هذا سمت في كل الأمم التي سبقت أمة النبي محمد. لذا جاءت دعوة نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل على ضوء الواقع المشهود في كل الأمم السابقة، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ونبي الله إبراهيم وولده إسماعيل لم يبعث منهما نبيا قط غير النبي محمد، فالدعوة لا تخص سواه يقينا يقينا. ورب العباد صرح بأنه هو المخصوص بالدعوة، والرب استجابها في حقه لا في حق غيره، فقال تعالى في ثلاث مواضع، منها الموضع الذي به بدأنا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، صفة إيه؟ يتلو عليهم آياتك، بعدين قال ويزكيهم ويعلمهم، فقدم الرب التزكية في حق النبي محمد على العلم. ونلحظ هذا في الآية الثلاث، هذه واحدة. الثانية قال لقد من الله على المؤمنين، ولما يقول من، المن عطاء من الرب بلا استحقاق من الخلق، محض فضل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، ما صفته؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقدم أيضا التزكية على العلم. وفي الثالثة يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ثم أعطى زيادة في هذه الآية لم ترد في الآيتين الأخرين، قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نقف مع هذه الآية، لماذا قدم الرب التزكية على العلم في حق النبي محمد وفي حق أمته؟ وهذه ميزة ليست في أمة سبقتنا ولا أمة ستلحق بنا، ما لم تلتزم منهج ربنا الذي أنزله. رب العباد بين في إجابة الدعاء أن هذه الأمة وضع الله لها من القواعد والشرائع والأحكام ما يكفي لتزكية الجميع الأم والعالم، ما يكفي للرقي بكل أمي ليعطي عطاء أمة وإن لم يكن عالم، فكيف لو كان عالم؟ كيف لو كان عالم؟ لذا صرحت الآيات هو الذي بعث في الأميين. الرب يتحدث عن أمة أمية ليس لها في علوم الدنيا باع طويلة، بل كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، والصحابة كلهم كان أميا لا يكتب ولا يحسب. كيف تحول كل أمي لأمة يقود أمة ويغير الله به وجه أمم؟ شيء يحير العقل. سنرى كيف حولهم الوحي هذا التحول الشديد من أناس لا ذكر لهم في الوجود. من العرب قبل نزول الإسلام؟ ما قيمتهم؟ رعاة غنم؟ أهل بادية؟ أمة أمية لا تجمعهم أمة؟ قبائل متناحرة يقتل بعضهم بعضا على المرعى وعلى القوت؟ هذا واقع الأمة. كيف بل كان الفرس والروم لا يلتفتون لبلاد العرب لأنها كانت بالنسبة لهم بلاد متخلفة جدا وليست أمم وليست دول، فكان هذا واقع. بل أهل فارس كانوا بيعتبروا دول يعني بادية بلادهم، بادية بلادهم. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر بالنسبة لهم يعني يكاد يجنهم، إزاي أهل البادية يصبح دولة يصبح أمة؟ لما علم الإسلام الصحابة هذا الدين والنظام وكيف تصلي الأمة بأسرها بإمام واحد الكل يركع بركوعه ويسجد بسجوده ويقوم بقيامه، كسرى قائد جيش الفرس كان حينجن لما فوجئ أن حركة الجيش كحركة الصلاة، إن تحرك القائد تحرك الجيش كله، إن توقف توقفوا. فقال عبارة عجيبة لأنه كان يظن أن الذي علمهم هذا النظام عمر الخطاب الحاكم في عصره، فقال عبارة عجيبة لما رأى جيش المسلمين بهذا النظام العجيب الذي لم يألفه هو في جيشه اللي بيعتبر نفسه يعني من أعظم أهل الأرض تقدما، قال عبارة عجيبة قال لقد قطع ابن الخطاب كبدي، لقد قطع ابن الخطاب كبدي يعلم الكلاب النظام. فكان ينظر للعرب على أنهم كلاب ليسوا بشر عنده في مقاييسه. كيف تحول هؤلاء الذين كان يعتبرهم الشرق والغرب وحوش، أناس استوحشوا لكثرة حياة البادية وشظف البادية، كيف تحولوا لأسمى أمة في التاريخ الإنساني كله؟ كيف تحول كل أمي في هذه الأمة لأمة يعطي عطاء أمة؟ سنرى. القرآن يا إخواني نزل لهذه الأمة الأمية، نزل على غير عادة الكتب المنزلة. جل الكتب المنزلة بدأت بتعريف الناس برب الناس، من ربكم؟ يعرفهم من الرب وعظمته وجلاله وجماله وآياته في كونه وكيف بثها وكيف حرك كونه. هذه الأمة بدأت بالأوامر ولم تبدأ بالعقائد. ما أول ما نزل من القرآن؟ اقرأ. دي عقائد ولا أوامر؟ كم أمر نزل؟ ده مش أمر، ده بدأ الوحي بأوامر، أربعة أوامر متتابعة. أول ما نزل اقرأ اقرأ، يبقى مش اقرأ واحدة لا سنتين، قم قم اثنتين. خلي بالنا يا اخوانا، دي هذه التربية الربانية. سنرى كيف رب الرب الصحابة حتى جعل من كل أمي أمة لا تعدله في الدنيا أمة، كيف زكى الجميع حتى وإن لم يجمع علوم الدنيا. فجاء الأمر الأول اقرأ، اقرأ الثاني، قم الثالث، قم الرابع. في أول ما نزل سورة العلق اقرأ اقرأ، سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. أربعة أوامر، بها بدأ الوحي وبها ارتقى الصحابة رقي عجيب عجيب عجيب. وعلى رأس هؤلاء إمام الأميين النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. لما أخذه جبريل وغطه وهو في غار حراء، ثم أرسله وهو يقول له اقرأ، النبي نفى قدرته على القراءة، قال ما أنا بقارئ. فأخذه جبريل الثاني وضمه إليه حتى أرهقه، ثم أرسله قال اقرأ ثانية، قال ما أنا بقارئ. القراءة المعروفة المألوفة أنا لست من أهلها. ضمه الثالثة وأرسله وهو يقول له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم جاءه البيان أن الأمر من الله له تكليف والله أعلم بطاقاته، أليس كذلك؟ وهل يكلف الله نفسا إلا ما إلا وسعها؟ هل يطالبه بالقراءة ولا يحسن القراءة؟ لا. إذن القراءة المقصودة ليست التي فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة في كتاب، قراءة بوسع أن يقرأها وبوسع كل أمي أن يقرأها، ليس النبي وحده، بل قراءة للكل. اقرأ، أي قراءة؟ قال له اقرأ باسم ربك مستعينا بالله أولا الذي خلق. الله أكبر، يعني إيه؟ يعني إيه؟ عايز أقول القراءة هذه لا تحتاج للتعلم، القراءة والكتاب دي قراءة بوسع كل بشر أن يقرأها، ما منا واحد إلا وأعطي آلات تحصيل العلم. قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلم شيئا، ما منا واحد خرج عالم، بل كل علومنا تحصيل. وكما جاء في حديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، سبيله التعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. اللي هيبذل الجهد في طالب العلم هيتعلم، واللي هيبذل الجهد في طالب الحلم هيحلم، واللي هيبذل الجهد في طلب الصبر هيصبر. إذن هذه أخلاق مكتسبة، لا كما ادعى الصوفية أنك تجلس في البيت وتذكر الله ثم ينزل لك الوحي رب العباد العلم اللدني من عنده، هذه من ترهات الصوفية. يا إخواني النبي نص قال إنما العلم بالتعلم، وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي لا سبيل للتعلم إلا هذا، الطلب والبحث ستتعلم. عبد الله بن عباس يقول طلبت العلم صبيا وكان لي صاحب فاستنكف أن يقف أمام بيوت العلماء، وكنت آتي بيت العالم وهو طفل، آتي بيت العالم فأقف أمام بابه تسف الريح التراب على جسدي، ولو طرقت بابه لأذن لي لأنه ابن عم رسول الله، أنتظر ساعة خروجه للمسجد حتى أسأله في طريقي من بيت المسجد فأتعلم العلم منه. قال فطلبت العلم ذليلا فعززت مطلوبا. لما صار عالم الدنيا كلها كانت تطلب منه. إذا ندرك طلب العلم ديانة بلا نزاع. فالعلم لا يتأتى إلا بالتعلم. وهنا رب العباد أراد أن يوجهنا توجيه عجيب، قال تعالى: هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم ذكر آلة العلم فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الله أكبر، ثلاثة. طيب، الذي لا يعرف القراءة بعينه، هي أحداث الدنيا كلها لا ترى إلا من خلال القراءة؟ أبدا. رب العباد بيّن أن طاقة العين أكبر من هذا بكثير. فرب العباد قد بث في الكون من آياته ما لا حصر له ولا عد له ولا عدد له، ودعا في هذه الآية كل مسلم وكل من آمن بالله أن ينظر في كل مخلوقات الله نظر تدبر، نظر تفكر، نظر يبلغه حد اليقين من خلال ما بث الله من آيات في كونه. فما بث الله هذه الآيات كلها باطلا أبدا، بل خلقها بالحق. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون حقيقة هذا الخلق. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل وما تصفون. وقال تعالى في حق من فكروا وأدركوا هذه الحقيقة، قالوا: سبحان ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ما خلق الرب خلقه باطلا، والرب أعلم بإتقانه لخلقه، بل هو الذي بيّن حقيقة خلقه فقال: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. إذا بلغ كل مخلوق من خلق الله قمة الإتقان. ولذا دعانا الرب للنظر في كل ما خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في كل مخلوقات الله، ما تستنبط منه وما تستخرج منه كل صفات الجلال والجمال والكمال لله. مش عايزين نبص عقائد مجرد أفكار تسمع، لا لا، أراد الله أن يحرك الإنسان ليعرف هو ربه من خلال آياته، لا لمجرد سماع نصوص فقط. ولذا دعانا للتفكر في كل ما خلق، وفتح الباب على ما سرعيه. يعني أحيانا يعين مخلوقات بعينها، وأحيانا يطلق في كل مخلوقات. فتارة يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ويتحدث عن ماذا؟ عن ألصق شيء إليهم في معاشهم. الإبل دي بيركبوها كل يوم، بيروها كل يوم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء، في واحد لا يرى السماء كل يوم؟ وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، البيئة الصحراوية ملئت بهذا كله، وإلى الأرض كيف سطحت. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. فقد يعين بعض الآيات، وقد يطلق كما قال في أخرى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أي شيء، أي شيء خلقه دعانا للنظر إليه، فأي شيء خلقه يقينا سنجد فيه من آيات الله ما يدلنا على جلال الله وجمال الله وكمال الله. إذن القراءة الأولى قراءة غير القراءة المألوفة المعروفة، القراءة في كتاب. ولذا وجه الرب نبيه هذه الوجه. ما لوش أن أعلم أنك لا تقرأ، لا نعلم، لكن هذه القراءة المطلوبة ليست هي التي تعتذر منها، لا، دي قراءة لا عذر لك فيها ولا عذر لأحد فيها. فما منحنا الله عقولنا ولا أبصارنا لنعطلها، إنما منحنا هذه المواهب والطاقات لنعملها، لنعملها. ثم بين الثمرة الحقيقية، ليست ثمرة بل ثمار. من أعظم ثمار النظر في الكون، من أعظم الثمار أن يورث العبد ليس مجرد الإيمان بل كمال اليقين. فجعل مصدر علم المسلم الأول النظر في الكون المنظور، مصدر يقينه الأول النظر في الكون المنظور. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجعل النظر في ملكوت السماوات والأرض مصدر اليقين لنبي الله إبراهيم. هل له وحده أم لكل البشر؟ يقين لكل البشر. ولذلك يا إخواني كان هذا الأمر بمثابة حولي بس زلزال لكل العرب. اقرأ، وقراءة في الكون باسم ربك الذي خلق، انطلق الكل يقرأ، انطلق الكل يتدبر. والنبي يعلمهم قواعد التدبر وآدابه، بل رب العباد بين في القرآن نصا أن هذه وحدها لو صدق العبد في طلبها لأيقن يقينا. قال تعالى: قل، يلقن بالحجة، إنما أعظكم بواحدة، مش مطلوب منكم إلا حاجة واحدة بس، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. شغل دماغك المعطلة هذه، وبصرك المعطل، وطاقاتك المعطلة، أعملها في الكون يقينا ستصل إلى حقيقة الرب. واحدة تكفي، التفكر. لذلك يا أخواني عبادة التفكر أخطر عبادة في الدين ضاعت عند كثير المسلمين اليوم. أخطر عبادة، عبادة النبي توعد تاركها أشد الوعيد لما نزلت الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نزلت على النبي عشاء بعد صلاة العشاء، ما نام النبي بسببها الليل كله، بل ظل الليل كله يبكي حتى جاءه بلال ليقظه لصلاة الصبح قرب الفجر، مع الفجر كاذب. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد دموعه قد أغرقت لحيته وثيابه، فقال متعجبا: يا رسول الله، لما كل هذا البكاء؟ قال: وكيف لا، وقد أنزلت علي الليلة آية فيها يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فويل لمن يقرأها ولا يتدبر. ويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. والويل قيل وادي في جهنم، وقيل وعيد شديد. إذا ندرك المسألة خطيرة، وخطيرة جدا. فجعل التدبر في الكون المنظور مصدر اليقين الأول. ولذا قرأ النبي وقرأ الصحابة في مخلوقات الله ما دعاهم لليقين قبل نزول القرآن وأحكامه، فاكتسبوا اليقين بكسبهم لا بمجرد سماعهم فقط، ليست مجرد أخبار عن الله، لا، درأوا وعاينوا وعايشوا جلال وجمال وكمال الله في كل ما خلق. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أصبح وكلما أمسى يقول هذه الكلمات العجيبة، يقول: سبحان الله، عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق. خلي بالك بس بخير الحديث، قال: والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. ماذا يقصد النبي من هذا المعنى؟ هل مجرد أن يحصي على الله عدد التسبيحات، يعني يسبح بعدد ما خلق؟ كثير منا جعل تسبيحه همه فيه العدد، يقول لك يا أنا سبحت النهاردة 1000 تسبيحة. سلامات سلامات، وتسمعه سبحته سبح سبح سبح سبح سبح، ما شاء الله، تسبيحه يحتاج لتسبيح منه، وده تسبيح نخدع من بهذا. النبي يعلمنا آداب وقواعد وأخلاق ويقين لما يقول سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. النبي يرى في كل مخلوق خلقه الله في الأرض، وفي كل مخلوق خلقه الله في السماء، وفي كل مخلوق خلقه الرب بين ذلك، وفي كل مخلوق خلقه بعد ذلك، يرى في كل مخلوق من آيات الله ما يحمله على تسبيح الله. لذا قال سبحان الله عدد هذا الخلق كله، بس لا، ويرى في كل مخلوق من هذا كله من نعم الله ما يحمله على حمد الله، ويرى في كل مخلوق من هذه الخلائق من آيات الله ما يحمله على توحيد الله ولا إله إلا الله مثل ذلك، ويرى في كل مخلوق من الخلائق ما يحمله على توحيد الله في صفاته والله أكبر مثل ذلك، فأكبر من كل كبير، أكبر من كل عليم، أكبر من كل حكيم، وخس على هذا. ويرى في كل مخلوق من مخلوقات الله ما يحمله على اليقين بقضاء الله وقدره، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فهل رأينا في كل مخلوقات الله، في كل مخلوق من مخلوقات الله ما يحملنا على تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وتوحيده وحوقلتنا له وإيماننا بقضائه وقدره؟ هل رأينا في مخلوقات الله كل ذلك؟ طيب ليه ذكر الحمد والتسبيح مع بعض في البداية؟ وكلنا نقرأ هذا كثيرا في القرآن وفي السنة، فسبح بحمد ربك، يقرن الرب دائما بين التسبيح والحمد. والنبي يقول سبحان الله وبحمده عدد خلق الأرض نفسه، سبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. دائما يقرن ما بين التسبيح والحمد. ما العلاقة بين التسبيح والحمد؟ أحد يعرف ما معنى التسبيح وما معنى الحمد؟ كلنا بنسبح، كيف نسبح ولا نعي معنى التسبيح؟ كيف نحمد ولا لا نعرف معنى الحمد؟ إيه الفرق بين التسبيح والحمد؟ أحد يعرف؟ أحد يجيب؟ طيب. التسبيح التعظيم والحمد الشكر. التسبيح التنزيه، قربت للمعنى، لكن تنزيه عن إيه؟ عن أي نقص؟ الله يفتح عليك، هذا جزء من المعنى، معنى صحيح لكن هو جزء من المعنى. يا إخواني، بين التسبيح والحمد تداخل. أنا شخصيا يعني حار عقلي سنين وأنا أبحث العلاقة بين التسبيح والحمد، ولماذا يقرن دائما الرب تعالى بينهم والنبي يقرن دائما بينهم في جل الأذكار التي وردت، يقرن الرب بين التسبيح والحمد، لأن بينهما تداخل شديد وتكامل شديد. سنشرح، وهذه المعنى عض عليها بالنواجذ، أنا شخصيا حرت فيها سنين حتى من الله علي وجدتها في عبارة صغيرة جدا ذكرها ابن كثير في تفسيره. التسبيح له معنى أصلي ومعنى فرعي، والحمد له معنى أصلي ومعنى فرعي. معنى التسبيح الأصلي فرعي في الحمد، ومعنى الحمد الأصلي فرعي في التسبيح. الغاز نوضح أكثر. التسبيح معناه الأصلي تنزيه الله عن جميع النقائص، ذكر الأخ الكريم، ويأتي تبعا لها فرعا تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل. ومعنى الحمد تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل، ده المعنى الأصلي. ويأتي تبعا لها تنزيهه عن جميع النقائص، ولذلك بينهما تداخل وتكامل. التسبيح مع الحمد يكتمل بهما المعنى، فتنزيهه عن جميع النقائص وتنزيهه عن أن يكون له في الكمال مثيل أصلا وفرعا. التسبيح والحمد يجمع الاثنتين معا. وصل المعنى ولا غامض؟ ها؟ التنزيه التسبيح له معنى أصلي ومعنى فرعي. الأصل في التسبيح تنزيه الله عن جميع النقائص، ويأتي تبعا له فرعا تنزيهه عن أن يكون له في الكمال مثيل. الحمد العكس، المعنى الأصلي للحمد تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل، ويأتي تبعا له تنزيه الله عن النقائص. فلو جمعنا التسبيح مع الحمد يبقى نزهنا الله تعالى عن جميع النقائص، ونزهناه عن أن يكون له في الكمال مثيل أصلا وفرعا. وصل المعنى؟ إذن ندرك مطلوب أن نرى كل هذه المعاني في كل مخلوقات خلقها الرب. الشاعر الجاهل البسيط العامي لما رأى جلال الله وجماله في آياته ذكر هذه الأبيات، وكان من شطر بيت فيها يقول: وفي كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. في كل شيء يقرأ توحيد الله عز وجل، فإن قرأ هذا أهل الجاهلية فكيف يجهله أهل القرآن؟ أهل اقرأ، أهل اقرأ، اقرأ، اقرأ في كل مخلوقات الله، كل صفات الجلال، كل صفات الجمال، كل صفات الكمال لله عز وجل. إذن جعل الرب النظر في الكون المنظور مصدر اليقين لكل مسلم، ومصدر الرقي في إيمانه، ومصدر علمه الأول. طيب، هذا هو الأصل في النظر. بس لا، ده النظر هيفتح لنا كل أبواب العلوم الحديثة، مش علم. ده المسلم مطالب أن يقرأ في كل علوم الدنيا. النظر في المخلوقات ستكتشف من خلالها أسرار الخالق في الخلق، ومن أعلم بأسرار الخلق غير الخالق؟ بيّن في كتابه أنه منزل هذا الكتاب وأنه وحده العالم بكل هذه الأسرار. قال تعالى عن كتابه: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. طيب، لما يدعونا للنظر في مخلوقاته، الناظر للنبات هيخرج علينا بكل دقائق علوم النبات، والناظر في الجبال سيخرج علينا بكل دقائق علم الجيولوجيا، مش كده ولا ايه؟ والناظر في الكواكب والنجوم سيخرج علينا بكل دقائق علم الفلك وغيره من العلوم. إذن هي دعوة للأمة على ألا تسبقها في علوم الآلة أمة، أمة أبدا. ولذلك يا إخوان الصحابة انطلقوا، جل علوم الدنيا الحالية كان مؤلفها السلف، وكان منطلق الجميع أول أمر اقرأ، والأمر هنا الوجوب، ووجوبه ليس له قرينة صارفة، ما تغير الحكم إلى يوم الناس هذا. هو أول أمر وأوجب أمر أصدره رب في حق المسلمين، ولا زال واجب علينا، فريضة. اقرأ، كم واحد منا نفذ الأمر؟ كم واحد منا قرأ؟ أراد الله أن يجعل طاقاتنا مواهبنا خير للبشرية قاطبة، نقرأ في مخلوقات الله لنستخرج أسرار خلق الله، لنبتدع من العلوم ومن الآداب ومن التطور ومن الحضارة ما ننفع به الأمم وما نسبق به الأمم. لو أن أمة المسلمين نفذت هذه الكلمة وحدها ما سبقتها أمة، ما سبقتها أمة. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك الصحابة يا إخواني انطلقوا، انطلقوا انطلاقة عجيبة جدا. ربنا لم يقل لهم تعالى عرفكم من أنا، لا، اقرأوا لتعرفونني، اقرأوا لتعرفونني، اقرأوا لتعرفوا أسراري وعلومي في كوني، لتعرفوا أنكم جهلة لا علم لكم، ولولا علمي ما علمتم علوما. اقرأ. ولذلك كل معلومة في الكون يتعلمها المسلم تزيده يقينا وتزيده إيمانا، وينفع الله بها الدنيا وأسرها، بأسرها. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك يا إخواني ما في صحابي إلا وكان له باع في علوم الدنيا مع علوم اليقين بسبب هذا الأمر، بل أوتوا الإيمان قبل أن ينزل القرآن يفصل لهم حقيقة الإله. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنا، كل الصحابة، نؤتى الإيمان قبل القرآن. إزاي؟ بإقرأ، بإقرأ. أوتوا الإيمان قبل أن ينزل بالتفصيلات القرآن، فعرفوا قدر الرب قبل أن يعرفهم الرب كماله من خلال النظر في كون الله المنظور. بل تعجب، من أوائل من أسلم علي بن أبي طالب، وأسلم طفل في 7 من عمره. أسلم بإيه؟ بإقرأ، قرأ. لما سئل علي بن أبي طالب كيف عرفت ربك، ما قال عرفته بالوحي، مع أنه أسلم طفل ليس كبيرا في 7 من عمره، ومع ذلك يقول عرفته بورق التوت، في نبات اسمه التوت، تعرفونه؟ ها؟ ورق التوت من ورق الأشجار الذي يعني تستعذبه جل البهائم والحشرات، ورق جميل رقيق. قال عرفته بورق التوت، يأكله البعير الجمل فيخرج بعرا، ويأكله الدود دود القز فيخرج حريرا، ويأكله الغزال فيخرج مسكا، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. يبقى قرأ وطلع علينا بعلم من علوم الدنيا، كيف يتحول النبات في بطن كل مخلوق لوجهة يوجهه الرب إليها. قرأ، إيه والله قرأ يا إخواني، اقرأ. وليس علي وحده، بل كل الصحابة كان ذلك، فكانت رياضة التفكر لهم من أجل العبادات. وكيف لا وقد جعل الرب أجرها لا يعدله أجر من عبادة نؤديها. وكلكم تحفظون الحديث، 7 يظلهم الله بظله يوم الظل يظل، تحفظونه ولا لا؟ ها؟ إمام عادل، حاكم عادل، كم يكابد الإمام الحاكم للدولة ليعدل بين الرعية ويقسم بين الناس بالسوية، لا يظلم، معاناة شديدة جدا لينال منزلة أن يظل بظل الله وما لا ظل إلا ظله. ومعه في نفس المنزلة قال وشاب نشأ في طاعة الله، من لحظة بلوغه إلى مشيبه فترة القوة بالكامل لم تغالبه فيها شهوة ولم تكن له فيها صبوة. كم يكابد حتى استحق هذا المنزل؟ جهد رهيب رهيب، ومقاومة لكل الفتن وأحداث الدنيا. ويجعل مع هذين في نفس المنزلة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كم يستغرق الذكر الذي تفيض معه الدعين؟ لحظة، ثواني، ثواني يستحق بها منزلة الإمام العادل الشاب التائب. إي والله، النبي جعلهم معا في نفس المنزلة. رجل إيه؟ ذكر الله خلي، لكن الحديث طبعا الناس فهمها خطأ. ايه معنى ففاضت عيناه؟ ها؟ بكت. الفاضت ولا دمعت؟ طب لماذا لم يقل دمعت؟ طيب نفهم بقى الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة ومرضا. مسألة مش أي كلام، سلامات. فالقاسي القلب لا تدمع له عين، ولو تلي عليه القرآن كله، ولو رأى آيات الكون كله، قاسي القلب لا يؤثر في آيات لا قرآنية ولا كونية. والرب ذكر هذا في القرآن نص، قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك، بيسمع القرآن هو، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ما أثر الآيات القرآنية على قاسي القلب؟ لا أثر. وكذلك الكوني، قالت عنهم تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، ادنهم آيات خاصة كمان لهم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فقاس القلب لا تؤثر فيه لا آيات قرآنية ولا آيات كونية، ولا تدمع له عين بحال. وصل المعنى؟ مريض القلب قد يتأثر بالآيات الكونية أو القرآنية، ساعة التأثر تدمع إحدى عينيه اليمين أو الشمال. عشان كل واحد فينا رجع نفسه، لأن ممكن تتأثر مع الآية أو مع الموضوع أو مع آية رب العباد أحدثها في الكون عارضة جديدة في حقك، فتلاقي نفسك ياه دمعت. ولو تدققت النظر هتلاقي عين واحدة اللي بتبكي والثانية متحجرة. مريض القلب لا تدمع عينيه، تدمع واحدة فقط. وصل المعنى؟ فإن كان تجاوز مرحلة المرض وفي بدء الإيمان تدمع عيناه، لكن يفيض الدمع كما يفيض ماء النهر في مجاري النهر حتى يتجاوز الشواطئ فيغرقها. هذا معنى يتفيض. فاضت، فاضت يعني من كثرة الدموع تجاوزت كل الحدود حتى أغرقت صاحبها. وهذه لا تتأتى للإنسان أبدا إلا إذا كان قلبه في غاية الصحة والسلام. لو صح قلبه لحظة ذكر فيها رب ففاض فيها دمعة، استحق منزلة الإمام العادل الشاب التائب. وصل المعنى؟ يبقى مش العملية بكش ومسح عين بدمعتين وخول خلاص أنا دخلت في الحديث، سلامات. الحديث بيقول ففاضت ولم يقل فدمعت، وشتان بينهما، وشتان بينهما. إذا لحظة فكر واحدة القلب فيها يصح ويعيش مع الرب مع جلاله وجماله وكماله فيغالبه دمعه، لحظة واحدة بعبادة العمر، بعبادة العمر. إذا ندرك مسألة خطيرة، عبادة التفكر أخطر عبادة. كل لحظة فيها لو صدق القلب معها وفاض الدمع فيها استحققت هذه المنزلة. كل لحظة. هل هناك عبادة تعدل عبادة التفكر في الأجر؟ أبدا أبدا. لذا حسم الله قضيتهم بدخول الجنة فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وسماهم أولي الألباب، هم دول أصحاب العقول الحقة والقلوب الحية. لآيات الألباب الذين إيه؟ ها؟ يتفكرون، بيشغل نظره وبيشغل قلبه. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، إلى أن قال ها فاستجاب لهم ربهم. الله أكبر، فاستجاب لهم ربهم في كل ما طلبوا، في كل ما طلبوا. وبين أن سبب الاستجابة ليست أي عبادة، عبادة التفكر، عبادة النظر، أول عبادة أوجبها الرب على خلقه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وسامحوني أن هذا الموضوع شرحه في سلسلة محاضرات، وباختصره في لحظات لأننا نود أن نطوف حول الآيات كلها، فأرجو أن لا يكون الاختصار مخلا. اقرأ الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، وبدأ بأخطر علم، علم الإنسان، ضع فيها علم الطب وعلم الأجنة وعلم الأمراض وعلم الحميات، كل علوم الطب تدخل في كلمة الذي خلق الإنسان من علق. الله أكبر. اقرأ، اقرأ واستخرج من خير الله الذي أوجده في خلقه وفي كونه. يا إخواني، كل العلوم الحديثة من أين استخرجت؟ من خلق الله، من خلق الله. احنا بندور على الكاميرا، الكاميرا جه فين؟ من مخترع الكاميرا اللي احنا شغالين بها في التلفونات المحمولة في كل مكان؟ ها؟ من أول مخترع للكاميرا؟ الله يفتح عليك، الحسن بن هيثم. أول مخترع للكاميرا عالم من علماء المسلمين، الحسن بن هيثم، وكان مسميها الكمبيرة. أوروبا سرقت كتاب الرجل وسموها الكاميرا وادعوا أنهم مخترعوها. جابها من فين فكرتها؟ من حاجة بسيطة جدا، الرجل جالس بيتوضى ولقى المية قدامه، فرأوا صورته في الماء، ففكر كيف يحبس الصورة حتى حبسها مع المحاولات لغاية ما حبست الصورة، واستطاع أن يخرج لنفسه بصورة مائية ملموسة. وكانت دي بداية اختراع الكاميرا وغيرها. يا إخواني، جل العلوم، خلي بالنا كم الكتب اللي سرقه الغرب من المسلمين لا يحصى، وما زالت هذه المخطوطات عندهم للأسف شديد لا يستخرجون منها للناس إلا القليل. وكل فترة طلعنا بكتاب يسرقوه ويدعوا أنهم مبتدعوا ما فيه. تسألهم كيف ابتدعتموه؟ لا يعرفوا، لأنهم ناقلوه من علوم غيرهم. اقرأوا التاريخ يا إخواني، نحن ما عاد لدينا الآن كمسلمين من مخلفات سلفنا ومخطوطاتهم قطر من قمطر وقطرة من بحر. ملايين الصحابة اللي قرأوا والتابعين اللي قرأوا خرجوا علينا بكتب ومؤلفات لا تحصى. فترة التتار دمرت ملايين الكتب، فترة سيكس بيكو دمرت وسرقت ملايين الكتب، ملايين بمعنى ملايين. يكفي أن نعلم أن لما دخل التتار بغداد وحدها أخذوا مكتبة العاصمة، مكتبة من مكتبات، المكتبات دي كانت مزروعة في الشوارع، ولا تخلو قرية من مكتبة إسلامية ضخمة لعامة الناس يقرأوا فيها. مكتبة بغداد لوحدها كان طولها كم يا إخوانا؟ 10 كيلومتر مربع، مكتبة واحدة. التتار أخذوا ما فيها من كتب، ردموا بها نهر دجلة عبرت عليه الجيوش، جعلوا منها جسرا، جسرا من مكتبة واحدة. مكتبة بيت المقدس اللي سرقها الأجانب اللي سرقها الغرب، غرب أوروبا مش غرب الذي أنتم فيه، سرقوا المكتبة. فهارس المكتبة وحدها، مكتبة بيت المقدس، 3000 مجلد. أسماء الكتب اللي مكتوبة في المكتبة فقط، أسماء الكتب جمعت في 3000 مجلد، والمجلد الصفحة الواحدة مقسمة لثلاثة خطين بالطول، السطر الواحد مكتوب فيه أسماء 3 كتب. يعني 3000 اضربها في 3 كمان. اسم الكتاب يكتب في ثلث سطر، الكتاب نفسه كم مجلد؟ تقرأ يقول لك كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي، مكتوب في ثلث سطر. كتاب الفنون كم مجلد؟ 800 مجلد. وده مؤلف واحد مؤلفات ابن عقيل. ابن عقيل خلف للأمة 200 مؤلف، 200 مؤلف، الفنون واحد منها، 800 مجلد. الرجل أفنى عمره في هذا، بل هو نفسه يقول عن نفسه: كنت أوسر سف الخبز المطحون عن مضغي لما بينهما من وقت أحصل فيه علما أو أكتب فيه علما. خلي مرات تطحن الخبز عشان ما يضيعش وقت في الهضم. وصل هذا المرحلة. تلميذ ابن عقيل بن حنبلي أبو الفرج بن جوزي كان إذا سئل سؤالا أملى كتابا. خلف للأمة 400 مؤلف، اللي وصلنا الآن منها لا يتجاوز 10. عشان تعرفوا تاريخ الأمة كم خلف لنا السلف من علوم، شيء يحير. ولذلك يا إخواني كانت العلوم بالنسبة لهم شيء ولبس. رحم الله أبو بكر بن العربي في القرن الرابع، متأخر يعني، لما يعني فكر رجل يكتب كتاب في التفسير، فعمل كتاب سماه فجر الأنوار في تفسير القرآن. كم مجلد فجر الأنوار؟ 80 مجلد. ويقول في مقدمته: وقد عمدت إلى هذا السفر حول معاني القرآن فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. 80 مجلد عند أبو بكر العربي ومختصر في التفسير. يبقى احنا فين؟ اين نحن؟ احنا في الضياع. ضاع تاريخ الأمة في حياتنا، لم نرى حتى ما وصلنا عن سلفنا قطرة في بحر، سطر من قماطر. لنعلم هذه الحقيقة يا إخواني، علومهم لم تحصى. أنت بتخيل كتاب الفنون ده كتب فيه في الطب والكيمياء والأحياء والجيولوجيا، وكلها علوم علموها من الجيل الأول. بل أقول ما هو أشد، الصحابة. والأثر ثابت عن عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه: مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. الله أكبر. عايز يقول ما فيش مخلوق ربنا خلقه نقدر نوصل له إلا وتعلمنا علومه. إيه اللي بيحيرنا ويتعبنا في البحث؟ الطائر اللي مش عارفين نوصل له بسهولة. قال: ومع هذا ما في طائر على وجه الأرض إلا وأوتينا منه علما. إنا لله وإنا راجعون. أين نحن؟ ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. علما ليه يا إخواني؟ ده سخروا كل هذا العلم أولا لخدمة الدنيا والدين أيضا. أي معلومة علمية قد تخدمه في دينه، قد تعينه على استنباط حكم فقهي. وقد كان. بل يحضرني موقف طريف لأحد التابعين لما حضرته المنية، وكان له تلميذ كل يوم يعطيه مسألة فقهية واحدة. يقول التلميذ: فدخلت على شيخي يوم احتضاره فسلمت عليه وهو يحتضر يغرغر، قال: اجلس واسمع مني مسألة اليوم. مسألة اليوم يمليها له وهو يحتضر. قال: مسألة اليوم: مني الخفاش كمني الرجال. كل بلم ودانه ضربت. بنقول لو انت معلومة علمية ما علاقتها بالفقه؟ يقينا لها علاقة يا إخواني. السلف ما كانوا يضيعوا معلومة قط، معلومة علمية دقيقة. مني الخفاس كمني الرجال في إيه؟ في كل أوصافه، نفس رائحة المني، نفس لون المني، نفس كثافة المني، نفس طعم المني. تعرفوا أن طائر الخفاش، طائر الخفاش يشبه الأرنب هذا، الفأر هذا، لا الوطاط غير خفاش. الخفاش اللي بيطير بالليل وتلاقي جناحيه ليست ريشا بل جلد، وجسمه جسم الفأرة، ورأسه رأس الفأرة. هذا الطائر منيه كمني الرجال. طب أي واحد فينا يسمع هذه المعلومة بما تفيده؟ يأذن الكريم سبحانه وتعالى أن تلميذ الشيخ هذا تمر الأيام فيرتقي حتى يتولى الوزارة، يصبح قاضي القضاء وزير العدل، قاضي القضاء. وتقع مشكلة كبيرة جدا في الأمة، خليفة المسلمين خرج في غزو، ويوم رجعته يوم عودته دخل إلى بيته وجد امرأته تزينت له، فلما دخل على فراشه وجد منيا حارا على فراشه لسه نزل الساعة. فأتى بامرأته قال من أين جاء هذا المني؟ من سبقني إلى فراشي؟ البينة وإلا السيف. امرأة الخليفة هتضيع، المرأة تقسم ما أدخلت أحد البيت ولا أنامت أحد على فراشه ولا خانت زوجها. والرجل الله، فمن أين جاء المني الحار؟ ويشم طعم المني، رائحة المني، كثافة المني، لون المني، ومني حار سخن لسه لم يبرد. فلما أكثر عليها قال من حوله هل استشرت أحد العلماء؟ قال أرسل لقاضي القضاء. فجيء به، حكى له القصة، قال دلوني على المكان. فدخل الغرفة بدأ يلف، لا خفاش مختبئ في السقف. قال علمني شيخي ساعة احتضاره أن مني الخفاش كمني الرجال، فهذا من هذا، وأندى الله به المرأة من هلك. في معلومة بتضيع؟ أبدا يا إخواني أبدا، بل الصحابة ذكروا لنا معلومات عجيبة جدا الخفاش ده، أن أنثى الخفاش تحيض كما تحيض أنثى البشر، لها دورة شهرية، فترة حيض وفترة طهر. والخفاش يضحك كما يضحك الإنسان، يقهقه بصوت عالي، عشان لو أنت جالس في ظلام وسمعت قهقها في ركن ولا حاجة ما تتخضش، لا ده ممكن يكون خفاش وبكعكع. وصلت المعاني؟ هذه معلومات غيبت عنا إخواني، مع أن مكتشفوها سلفنا الصالح. ما تعنى، عبارة عبد الله بن مسعود عجيبة، ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر، ما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. اقرأ، تنفيذ الأمر على أرقى مستوى من الكل، حتى تحول كل أمي لأمة في علم اليقين، في علم الإيمان، في علوم الدنيا بأمر واحد. اقرأ الأولى، أول أمر صدر في الإسلام. كم واحد منا الآن نفذ هذا الأمر؟ عشان تعرفوا أننا مغيبون. رب العباد أوجب هذا الأمر قبل أن يوجب الصلاة والصيام والزكاة والحج، فهو منها أوجب، أوجب منها، أشد فريضة منها. اقرأ. وحتى لا أطيل في الموضوع أكثر من ذلك أكتفي بهذا القدر في اقرأ الأولى. ثم يأتي الأمر الثاني، اقرأ مرة ثانية. الله، ما النبي اعتذر وقال ما أنا بقارئ. طيب عرفنا، وجهه الرب للقراءة، لا تحتاج لقراءة في كتاب، القراءة في الكون المنظور تحتاج لنظر وتدبر وعقل وبحث. طيب بعدين؟ قال له اقرأ مرة ثانية. هل هي القراءة التي نفيتها؟ قال له لا، وإن كانت مشتركة مع التي نفيتها لكن لها سبيل آخر. قال له اقرأ وربك الأكرم، وخلي بالنا من دي، وربك إيه؟ ما قالش الكريم، قال الأكرم. الذي علم بالقلم، يعني هنقرأ في كتاب مقروء. طب لما نزلت هذه الآية كان القرآن نزل؟ ما كانش لسه نزل، ده صدر الأمر قبل نزول القرآن. قال له هتقرأ، هتقرأ القرآن اللي هنعلمه لك ده. طب ازاي اقرأ مكتوب وانا عمري ما قرأت؟ هتقرأ، هنخليك تقرأه، وكل واحد هيقرأه وان كان اميا في القراءة الكتابة برضه هيقرأه. هتقول له ازاي؟ احكي لي بقى. احكي لك، نسمع نتعلم. اقرأ، وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الكتاب المكتوب يختلف عن كل كتاب مكتوب. أولا، رب العباد وعد بإقرائه، وعد منه. يعني إيه؟ اسمع معي هذا الآيات. لما نزل القرآن في البداية النبي أمر أن يقرأ القرآن. طب أقرأه إزاي؟ مش عارف أقرأه. قال له تقرأه بالسماع، إن كانت آلة البصر معطلة اعملها في الكون. طب وآلة السمع؟ استخدمها في القرآن. اسمع القرآن، واللي تسمع احفظه، واللي تحفظه هتقرأه من حفظك. يبقى هيقرأ ولا يقرأ؟ مش من كتاب ده، هيقرأه من قلبه، هيقرأ من قلبي. الصحابة كلهم أمي، وكلهم حفظ القرآن، وكلهم قرأ القرآن. قرأوا بس؟ ده قرأه ورتله وجوده وأجاده، شيء يحير. أمي لا يقرأ ولا يكتب، يقرأ القرآن ويتدبر فيه ويستخرج كل معانيه. إيه والله، إيه والله. ولذلك قال له اقرأ، هتقرأ هتقرأ هتقرأ هتقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أني لا حيلة له إلا في القراءة أخذ يردد الآيات مع جبريل عشان يحفظها وخشية تفلتها. فلما رأى الرب منه هذا نهاه، قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به. طب ما هحفظه ازاي؟ قال له إن علينا، مش عليك، على من؟ على الله. اسمع بقى، ما عليه وما علينا. قال إن علينا جمعه، واحدة هي، اثنين، وقرآنه، ثانية هي. دورك ايه؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ده عليك. ها، وبعدين قال له ثم إن علينا بيانه. فجعل على الإنسان واحدة وعلى ذاته ثلاثة، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه دور لسانه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الآية دي لوحدها عايزة لها سلسلة محاضرات، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، نذكر ولو شيء يسمن. يعني إن علينا جمعة، ما معنى جمعة؟ ها؟ إيه؟ حفظه؟ الجمع غير الحفظ. وربنا مش عارف الفرق بين فعل الجمع وفعل الحفظ. ذكر هنا الجمع وذكر في آية أخرى حفظ، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ يبقى الحفظ غير الجمع. وصلت؟ ومن الخطأ الكبير أن يفسر الجمع بالحفظ. ما معنى إن علينا جمع؟ ها؟ سلامات. الجمع ثلاثة أنواع، نجمعه لك في صدرك حفظا، ونجمعه في صدور أصحابك حفظا، ونجمعه لك على الكتب الواح محفوظا. ثلاث أنواع من الجمع. وفي هذا رد على المجرمين الروافض شتمة الصحابة لادعائهم أن هناك قرآن آخر غير القرآن موجود، ويدعوا أن القرآن لم يجمع. وفي مصحف السيدة فاطمة الزهراء موجود فيه 10 أضعاف المصحف الحالي. طب فين المصحف السيدة فاطمة الزهراء؟ أرونا نسخة بس. يقول لك لا لا، أصل أخذه الإمام الاثني عشر محمد بن حسن العسكري وهو طفل ودخل فيه السرداب، وإن شاء الله هيطلع قبل يوم القيامة، هيطلع عليه من السرداب بالكتاب. طب لما يطلع من السرداب يبقى هاتوا لنا الكتاب. هذا جنون. ولذا قال السلف: والجنون فنون، وهذا من فنون الجنون. يا إخوان، اللي وعد بجمعه رب العباد فهل يخلف الله وعده؟ يستحيل. أولا جمعه للنبي في صدره فحفظ كل آية نزلت، ما فلتت منه آية، وأمر الصحابة بحفظه وتلاوته في صلواتهم فحفظه الآلاف، فجمع في صدره وصدور الأميين، بل لا يخلو صدر صحابي من شيء من القرآن. وقال له يصلي بإيه؟ هو أمر بصلاته بالقرآن، فكل أمي حفظ وكل أمي قرأ، إما بلسانه من حفظه وإما بسماعه ممن يحفظ من غيره. يبقى الكل قرأ ولا لم يقرأ؟ القراءة دي زي قراءة بيت الكتب؟ يستحيل. إن علينا جمعه، فجمعه في صدر نبيه، وجمعه في صدور الصحابة، وجمعه على السطور، فأمر النبي على غير العادة في كل كتب منزلة، أمر النبي بكتابته حال حياته، وجبريل عنده، فكان النبي يجمع كتاب الصحابة. كم واحد يحسن كتابة؟ 20 صحابي. طيب يملي النبي 20 في وقت واحد، يمليهم الآية 20 يكتبوا، كل ما يكتب إن فرغوا من كتابته أخذه النبي عرضه على جبريل، فيقر جبريل حتى الخط المكتوب، فرسم المصحف نفسه وحي، الرسم وحي، لا يحل لأحد أن يغير شكل حرف واحد. وده اللي حفظ الكتاب حتى سطر الكتاب كله مسطورا، فصينا في الصدور وصينا على السطور. ولذلك يا إخواني، النسخ اللي كتبها الصحابة في حال حياة الصحابة أيام سيدنا عثمان بن عفان موجودة إلى الآن، موجودة. وأنا اطلعت على نسخة منها كما هي، صحيح الحروف غير مشكولة منقوطة، لكن حروف المصحف بعينها تقرأها، الحافظ بيتلوها هوى هوى. وضحت؟ ولذلك لا نجد على وجه الأرض نسختين من المصحف يختلفان في لفظة واحدة. كل المصاحف في الدنيا بأسرها نسخة واحدة، ليس فيها زيادة حرف ولا نقص حرف، ولا زيادة كلمة ولا نقص كلمة. أين التوراة والإنجيل؟ غيره. التوراة المنزلة من عند الله بأي لغة؟ الله يفتح عليك باللغة الهيروغليفية المصرية القديمة. طب أتحدى البشرية كلها لو كان فيه موجود الآن على وجه الأرض نسخة واحدة باللغة الهيروغليفية المصرية القديمة. الوحي المنزل من عند الله نزل مكتوب، اللي نزل على سيدنا موسى مكتوب، والألواح مكتوبة، أينها؟ النسخ الموجودة كلها تنتسب لنسخة مترجمة بعد نبي الله موسى، بعد موته ب750 عام، ونسخة مترجمة للغة الإغريقية القديمة، ومنها نسخت كل نسخ التوراة عليه. طب النسخة المترجمة تعني الوحي؟ ترجمة القرآن هي القرآن؟ يستحيل، يستحيل كلام الله يترجم بتعبيرات البشر. أين التوراة الأصلية؟ لا وجود لها. الإنجيل الأصلي بأي لغة نزل؟ الأرامية، أرامايك. هل يوجد على وجه الأرض الآن نسخة واحدة باللغة الأرامية؟ لا يوجد. فين الإنجيل؟ لا تراه الإنجيل، لكن القرآن نزل بالعربية ولا يزال مكتوب نسخه بالعربية. الأصلية موجودة والفرعية كلها موجودة وفي الصدور كلها محفوظة. إن علينا جمعه، دي أول ميزة وتوعد الرب بها، وعد بها. طب والثانية؟ قال وقرآنه. يعني قرآنه؟ قال أهل العلم على أصلها في اللغة، أي إن علينا قراءته وإقراءه، فوعد الله بتيسيره على القاصي والداني، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تعال معي الآن، أنا جبت الأرض، ما من أهل لغة على وجه الأرض إلا وفيهم اليوم مسلمين وفيهم حفاظ للقرآن الكريم متقنين يحفظوه بأحكامه وتلاواته وقراءاته ورواياته وبأندى الأصوات يتلونه، وهم لا يعرفون حرفا واحدا من العربية. من الذي أقرأهم القرآن وهم لا يعرفون لغة القرآن؟ ظاهرة الكل الآن على الأرض يرى. هتروح آخر بلاد المسلمين نيوزيلاند هتسمع عندهم حفاظ متقنين وبإسناد متصل إلى رب العالمين، جيل أخذوا عن جيل سماعا من نيوزيلاند لعندكم هنا في كندا لأمريكا لشيلي لكل دول الأرض، هتجد في كل بلد حفاظ متقنين ويقرؤون القرآن وهم لا يعرفون عربية. من الذي أقرأهم؟ هذا وعده خلاص. يبقى هيقرأ ولا يقرأ؟ حتى الأم، مش الأم بس فقط في قراءة الكتابة، ده الأم بالعربية الذي لا يعرف العربية هيقرأ. اقرأ، واضح معنى الأمر؟ اقرأ، هتقرأ والكل هيقرأ، لنا خير في اقرأ الثانية؟ ده أمر، لأن الذي كلف به أعلم كيف يحقق هذا التكليف في ضوء طاقة كل من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اقرأ وربك الأكرم. ولذا قل إن علينا جمعه وقرآنه. واكتفي بهذا القدر من هذه الآية حتى نرجع موضوع أصلي. اقرأ وربك، لم يقل الكريم، قال الأكرم. فإذا كان كون الله المنظور قد بث الله فيه كم كبير رهيب من علوم الآلة وأسرار الخلق، فإن الوحي المنزل فاق في علومه كل ما في الكون من علوم. الله أكبر. ليه؟ لأن الذي أنزله هو الأكرم، فأعطى، مش عطاء كريم، لا لا، الأكرم يا إخوانا في اللغة صيغة تفضيل، تقول فلان أكرم الناس، يعني من فاق أهل الكرم كرما. فكيف لو قلنا الأكرم بالألف واللام التعريفية؟ يعني لا يوصف بهذا الوصف في الكرم غيره، فأكرم أهل كل جيل لا مجال للمقارنة بينهم وبين أكرم الأكرمين. يبقى كرمه في عطائه في الوحي ليه حد؟ قال له ملوش حد. عايز علوم اسحب زي ما انت عايز. بل بين تعالى رغم أن آياته محدودة أن علومه التي حوتها الآيات بلا حدود، فقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو حولنا كل أشجار الدنيا لأقلام، والبحر يمده من بعده كم؟ سبعة أبحار. لو عملنا سبع بحار حبر وجبنا كل أشجار الأرض وجعلناها أقلام وجلسنا نكتب في معاني القرآن لنفد حبرنا ولنفدت أقلامنا ولما نفدت علوم القرآن ومعانيه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال في الأخرى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله، مش سبعة بس لا مددا، حط الأعداد أنت عايزها. وصل المعنى؟ إذن ساق الله لنا في القرآن من العلوم ما يفوق أسرار الكون كله، فكم في خلق الله من أسرار لا يمكن للإنسان وحده أن يصل إليها، الرب ساقها لنا في القرآن. بس لا، وزاد على ذلك، هناك علوم خاصة بذات الله لا نراها في كونه. أقول لا نراها في كونه، محض علم خاص به ساقه الرب في وحيه، ولذا ختم الآية بهذا المعنى، قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم العلوم اللي بوسعك أن تحصلها في الكون. بس قال له لا، زيادة عليها كمان، علم الإنسان إيه؟ إيه معنى ما لم يعلم؟ يعني ما ليس بوسعه أن يعلمه أبدا، يستحيل. لا علوم الآلة ولا علوم الكون توصله لهذه العلوم، لأنها محض علوم من علم العليم الخبير التي لولا بيانه لها ما استطاع الإنسان أن يتعلمها قط، لا في السابق ولا في اللاحق وإلى أبد الأبد. الله أكبر. يعني الرب ساق في القرآن علوم من علومه تخرج عن علوم الكون؟ إيه والله. وأنا طبعا الموضوع ده لوحده أنا عامل سلسلة كاملة يعني تجاوزت 100 محاضرة في العلوم التي أضافها الوحي للخلق ولا سبيل للإنسان عليها، لا في السابق ولا في اللاحق. طبعا مش هنشرح 100 محاضرة في محاضرة، في جزء محاضرة، لكن أنا سأمثل تمثيل بس فقط كده أقرب المعنى. أولا بالنسبة لعلوم الآلة، قال له اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وبدأ يعطينا إشارات في الكون عجيبة جدا. الصحابة ما فلتوا إشارة القرآن أشار إليها في الكون أبدا، وهتجد هذا كثير جدا في الأمثال خاصة وفي القصص خاصة. جل الأمثال جاءت على دقائق وحقائق في الكون. لولا أن الله لفت الانتباه إليها ما تنبه الناس إليه. على سبيل المثال للحصر، لما تحدى الرب في الخلق خلقه، تحدانا بإيه؟ بأضعف مخلوقاته الذباب. فقال يا أيها الناس، يخاطب من؟ البشرية من آدم إلى قيام الساعة، يا أيها الناس ضرب مثل، مثل بسيط جدا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو جمعنا كل علماء الدنيا من أمريكا على أوروبا على الصين على روسيا، العالم العربي وغير العربي، يستطيع خلق ذبابة واحدة؟ كم خلق الرب في الكون من ذباب؟ مليارات. تحدنا بواحدة، عندنا علم بصحيح، طب نخلق واحدة، واحدة بس، ذبابة. ذبابة يا بشر، ذبابة، وعامل لي فيها رجال، واحنا في عصر العلم، وتسمع كلام في الإعلام عجيب، عصر العلم، ايه العلم ده اللي احنا وصلنا له؟ طب ورونا كده خلق ذبابة واحدة بس، ولو اجتمعوا له. بس لا، لما عجزوا نزل معهم بالتحدي، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. عامل رجالة بصحيح، وانت رجل طول عرض، أين الذبابة منك؟ لو الذبابة اعتدت على طعامك، حاطت السكر أمامك هتحلي بيه الشاي، وأخذت شيئا من السكر، تعرف تخلصه؟ عامل لي راجل فيها بصحيح، راجل خلص السكر منه، تقدر؟ فيكم رجال يعرف يخلصه؟ العلماء حاروا. الله، طب ممكن واحد مخبول يقول لك الله هقتلها واخد السكر سلامات، هو ربنا تحدى بها عبثا؟ العلماء حاروا، لماذا تحدى الرب بالذبابة؟ يقينا فيها سر لا نعلمه، فأخذوا يبحثوا، ذهلوا، ذهلوا أن الله رغم ضعف الذبابة الشديد بالنسبة للإنسان أعطاها في هذا الجانب قوة تفوق أي إنسان. إذا حطت جسدها على طعام للإنسان تعلم لضعفها إنها تهدد أو تطرد في جزء على 1,000,000 ثانية. مجرد ما تحط بس على الطعام تفرز بسرعة عجيبة جدا مادة سائلة شديدة القلوية، تحيل أي مادة صلبة لمادة جديدة سائلة يسهل عليها امتصاصها. لو جمعنا كل قوات الأرض وقادة الأرض لكي نحيل المادة السائلة لمادة صلبة مرة أخرى، من رابع المستحيلات. وده معنى التحدي. وإن يسلبهم الذباب إيه؟ قال شيئا نكر كده في شيخ النفس، أي شيء لا يستنقذه منه ضعف الطالب المطلوب. وذلك شوف السلف كان معاه رحم الله جعفر الصادق، دخل يوما على أبي جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور خليفة المسلمين، فأبو جعفر المنصور جالس في قصره وعمال يضبط ثيابه وهندامه، خليفة المسلمين يستقبل الزوار والقادة والساسة، فكلما ضبط ثيابه جاءت الذبابة فحطت على وجهه هشها اختل ميزان الثياب، يرجع يضبطها ثاني ترجع الذبابة ثاني، فجالس عمال يعاثر مع الذبابة يهشها وترجع وترجع، وإذا بجعفر الصادق يدخل فلقاه عمال يصارع مع الذبابة، فاستحيا أبو جعفر المنصور فوجه لجعفر الصادق سؤال عجيب، قال يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ فقال جعفر ليذل به الملوك. ليذل به الملوك بذبابة. الرب يتحدانا بذبابة يا إخواني. وقس على هذا، السلف لما أخذوا إشارات القرآن خرجوا علينا بعلوم من الكون تحير، أقول تحير صحيح، ولولا إشارات القرآن ما تفطن الناس إليها. من أكثر الآيات اللي يراها الجميع الشجر، قال تعالى هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ابن عباس وقف قدام الآية، لماذا ذكر الرب الأخضر مع أننا نعرف أن النار تشتعل في الأخضر اليابس والليس في الأخضر؟ غالب النيران تشتعل في اليابس ولا الأخضر؟ طب لماذا قال الرب الأخضر؟ إشارة لمعلومة علمية دقيقة جدا جدا، ولولا إشارة الله لها ما انتبه الناس إليها. هو الذي جعل لكم من الشجر نارا ولا من الشجر الأخضر؟ قال الأخضر. لماذا وضع الأخضر هنا؟ حيرت السلف وحيرت الخلف. السلف بحثوا لغاية ما خرجوا علينا معلومة علمية دقيقة جدا نادرة. يقول عبد الله بن عباس فلم أزل أبحث في الشجر، كل أنواع الشجر قلبه كله عشان يوصل المعلومة دي. ليه رب اليابات قال هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار؟ فاكتشف معلومة علمية كان من أول مكتشفيها عن الصحابة. إيه المعلومة دي؟ أن هناك نوعان من الشجر فيهم نار، لو أخذت أي عود وضربته بالثاني يخرج لك لهب تشعل بها حطب، تشعل بها أي شيء، كما تضرب الحجانب في بعض يخرج شرار. لا، العودين دول لو أخذت أي عودين من هذه النوع من الشجر وضربت العود في الآخر أشعل لك نار. وخرج علينا ابن عباس بهذه المعلومة، قال وجدت هذا في صنفين المرخ والعفار، نوع اسم المرخ ونوع اسم العفار. معلومة علمية دقيقة جدا خرج بها عبد الله بن عباس في تفسير الآية. الخلف لما حاروا بحثوا ذهلوا، قال لك لا لا لا لا، ده ليها تفسير رهيب جدا جدا جدا. ليه قال الأخضر؟ ده الأخضر ده فيه كل الأسرار الخاصة بالشجر. قالوا إن أي ورقة خضراء هتلاقي الخضار نفسه معمول بتعريجة معينة، لو نظرت بمنظار معظم تذهل شبكة ربانية عجيبة. الورقة الخضراء دي عبارة عن بطش، كل بطشة يسموها البلاستيدة الخضراء، كل بلاستيدة من هذه البلاستيدات عبارة عن مصنع رباني على أرقى مستوى في التصنيع. مصانع في الورقة الواحدة؟ إيه والله مصانع، مصانع. شيء يحير، الإنسان يحيى على الأرض وحوله مليارات المخلوقات كلها لها زاد تحتاجه، زاد من الهواء، زاد من الماء، زاد من الطعام، زاد من النبات، مش كده ليه؟ أخطر ما في حياة البشر إيه؟ الهواء. رب العباد أوجد الهواء في الكون وفي الأرض بالذات بميزان دقيق جدا جدا جدا، كما أوجد كل الخلائق، فقال من كل شيء موزون، نسبة الأكسجين في الهواء كام؟ 21%، الخمس ما يقرب الخمس. لو زاد الأكسجين هلك الناس، ولو قل الأكسجين هلك الناس. طب الحل إيه؟ الأكسجين مادة تساعد على الاشتعال، لو زاد أي حريق تولع الدنيا كلها، ولو قل الإنسان يموت من قلة النفس مش هلاقي حاجته. طب ده الإنسان طوال اليوم بياخد أكسجين وبيضخ ثاني أكسيد الكربون، ياخد الأكسجين النقي ويطلع عادم، والحيوانات نفس النظام، والسيارات نفس النظام، والمصانع نفس النظام، كلنا مبخ إيه؟ سموم ثاني أكسيد الكربون. لو ملئت الدنيا ثاني أكسيد الكربون لهلك الناس، لأن هذا نوع من العذاب يعذب الله بالعباد قبل يوم القيامة. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنه الدخان ثاني أكسيد الكربون. طيب كيف ينقى جو الأرض بكاملها؟ عشان نعمل مصانع فلاتر ننقي بها الهواء. طب حتى لو نقيناها من ثاني أكسيد الكربون هجيب أكسجين من فين؟ مش بقول لكم مش كل شيء موزون. ورق الشجر يقوم بهذه المهمة الصناعية الراقية، مش مصنع، مليارات المصانع في كل بقعة من الأرض. ورقة الشجرة الواحدة تحتوي على عشرات المصانع. المصنع من دول بياخد ثاني أكسيد الكربون ويحبسه لأنه ثقيل، فبيحط على الورقة، الورقة يخليه يسير في دهاليز الحركة لغاية ما يستقر في نقطة معينة. الدهاليز دي نفسها رب العباد يجعل أشعة الشمس البلستيدة الخضراء تركز أشد درجات أشعة الشمس حرارة اللي تحت الحمراء على نقطة ثاني أكسيد الكربون دي لغاية ما تحلله، اتفكوا من بعض، أكسجين تطرده، فعادم الأوراق أكسجين، عادمنا ثاني أكسيد الكربون وعادمها لنا إيه؟ أكسجين بدل اللي فقدناه وفقدته الأرض. طب والكربون؟ الكربون ده اللي بيحدث في الشجرة ومنه تتكون طبقات الشجرة، يبقى جزء الشجرة ده عبارة عن إيه؟ نقاط كربون. لو لم يوجد هذه المصانع الخضراء كان هيتكون كربون أصلا؟ لولا المادة الخضراء ما وجد الشجر من أساسه، ولا وجدت نار ولا اشتعل فيه نار. ولذلك تعجب الناس بتنفسوا طوال الصيف، الكل عمال مع الحرارة يلهله، طب وفي الشتاء بيقل النفس، وملايين الخلائق بتختبئ تحت الأرض بتبيت بقى الشتوي، مش كده ولا ايه؟ الصراصير والنمل وغيرها كل دي كانت بتنفس معانا. تعجب عندكم هنا الظاهر واضحة جدا، تلاقي ورق الشجر عمال يسقط، السقوط ده كله بحسابات. كل مخلوق بيتنفس على الأرض أول ما يبدأ يبيت البيات الشتوي على عدد المخلوقات اللي بتبدأ تنزل يتساقط الورق الذي كان يخرج لها حاجاتها من الأكسجين حتى لا تزيد نسبة الأكسجين ولا تقل. وصل المعنى؟ كله بات بقى شتوي تلاقي كل الورق سقط، بس لا هتلاقي فيها أشجار خضراء برضه للأحياء الباقين. خلي بالك ترتيب ربنا عجيب، شجر دايما خضرة وشجر بتسقط ورقه، ها مع بداية الربيع يبدأ الحشرات تطلع، تطلع نملة ربنا يبزبز لها ورقة على قدر هوائها، اللي بعدها طلع لها ورقة على قدر هوائها، وهكذا بحيث يستمر هذا التنسيق الرباني والترتيب الرباني والميزان العالي لا يختل في لحظة. يبقى قصة الأخضر دي سهلة ولا فيها عمليات؟ مش عمليات، ده علوم، علوم في النبات وعلوم في الكون وعلوم في الهواء وعلوم في الكيمياء وعلوم في التحليل وعلوم في التصنيع، وكلها مأخوذة من كلمة الأخضر. كلمة يا إخواني الرب يعطيه فيها إشارة، لأنه أعلم بما في خلقه من جلاله وجماله وكماله ومن آياته التي أوجده. إذا ندرك القرآن أعطى إشارات، اقرأ وربك الأكرم. ولذا قال السلف عبارة عجيبة جدا، قالوا فجاء القرآن يفصص لنا كونه المنظور، فجمع الله لنا بهذا كتابين لا واحدا. كونه المنظور هو كتاب ربنا المنظور، وقرآنه المسطور هو كون ربنا المكتوب. فالكون قرآن منظور، والقرآن كون مسطور. وصل المعنى ده؟ الكون قرآن منظور، والقرآن كون مسطور. ولذا جاء الأمرين لا واحدا. يقول ابن القيم وكليهما مصدري العلم للمسلم واليقين. القراءة في الكون مصدر علومنا كلها ومصدر يقيننا. هتقول علومنا ايه؟ ده علوم الدنيا والآخرة فيه، وكذلك القرآن علوم الدنيا والآخرة فيه. فكلاهما مصدري العلم للمسلم، وكلاهما مصدر يقين للمسلم. منهما نصل لأعلى مراتب اليقين، ومنهما نصل لجمع كل العلوم التي نحتاج إليها في حياتنا ويحتاج إليها الخلق من حولنا. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم، بل حتى تعجب الصحابة لما قرأوا ده طلعوا عليهم بعلوم تحير. في حاجات والله يا إخواني ما كان يخطر بال الإنسان تخرج علوم مادية وتخرج من علوم شرعية بنص القرآن. أقرب الأمر بمثال لأن الأمثلة كثيرة جدا. علم المواريث ده علم إيه؟ علم حسابات بسيط. إزاي نقسم التركة؟ هذا العلم حير عقول البشر إلى يومنا هذا. البشرية في كل بقاع الأرض عملت علم المواريث. اقرأ كل ما كتب في علم المواريث يذهل عقلك. ما من أحد كتب في علم المواريث إلا وجار وظلم. تقسم التركة في كل الأحوال تخرج النتيجة في أغلب الأحوال بالزيادة بالنقص. طب قسمنا التركة وخرجت في زيادة، نوديها فين؟ يقول لك القانون حمار ما عندوش حل. طب طلع نقص في التركة، من أين نأتي الورثة بالنقص؟ يقول لك القانون الحمار. لا، هو مش القانون الحمار، ده واضعه هو الحمار. حصلت قصة طريفة عندنا في مصر في السبعينات، أنا أحكيها لكم لأن أشتغل. كان رئيس الدولة فقتها محمد أنور السادات، فتلحس في دماغه في فترة كان عايز يغير بقية القانون الشرعي. القوانين لغاها عبد الناصر، لغى المحاكم الشرعية عبد الناصر، ولم يبقى إلا الأحوال الشخصية والمواريث فقط وفقا للشرع الإسلامي. فالسادات حب يغيره، فجاء بخمسة فقهاء دستوريين من فرنسا، خاصة أن مصر كانت تطبق القانون الفرنسي في الجنايات وغيرها. فقال لهم عايزين نقنن المواريث، الخمسة تخصص علم المواريث. قال لهم عايزين نوجد قانون في المواريث يوفق ما بين القانون الفرنسي والشرع الإسلامي. الخمسة كان لأول مرة في حياتهم يدرسوا الشرع الإسلامي، لم يسبق لهم دراستها، وكانوا فقهاء دستوريين متخصصين في كل قوانين المواريث في بلاد الغرب، درسين القوانين الإيطالية والبريطانية والفرنسية والألمانية وغيرها. مجرد ما عكفوا الخمسة على الشرع الإسلامية ليوفقوا بينها وبين الفرنسية أسلم الخمسة. فالسادات بيسألهم ليه أسلمتوا؟ قالوا له عجبنا، احنا درسنا كل القوانين ما درسنا قانون وجدنا فيه مسائله التأمت قط، يبي الزيادة بالنقص. لما درسنا الشريعة الإسلامية ذهلنا أن كل أحوال المواريث حتى النادرة منها لو قسمت التركة ما خرجت إلا بالواحد الصحيح في كل المسائل، لا زيادة ولا نقص. فعلمنا أن هذا يستحيل أن يكون نتج بشري، فأسلم الخمسة. فالسادات وقع في حرج، فقال خلاص إذا نعلن تطبيق الشرع الإسلامي وأبقى على قانون الأحوال الشخصية. الشاهد يا إخواني، السلف لما درسوا قناعه الشخصية، قوانين الموريث، قوانين الموريث في مسائل لما تقرأها ألغاز، مش مسائل، صحيح، ألغاز ألغاز ألغاز، لما تسمعها هتزهل. يعني هقرب الأمر مثال بسيط جدا. فتاة يوما دخلت على شيخ الإسلام ابن تيمية فبتحكي له موقفها مع شاب نسبا وميراثا، فنظمت له السؤال شعرا، فقالت: أبي جده، أبي جد الشاب ده، ركزوا معي، ده السؤال: أبي جده وأمه جدتي وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك من حدثة الليل. ده سؤال ولا لغز؟ والله سؤال لكن في صورة الألغاز. ها؟ مرة ثانية: أبي جده وأمه جدتي وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك من حدثة الليل. حد يعرف يفتي؟ شوف بقى العلماء، العلماء اللي درسوا العلوم ووعوها. ابن تيمية يرد عليه بإيه؟ استحيى الرجل أن تسأله شعرا فيرد عليها نثرا، فنظم لها الإجابة. فقال: رجل زوج ابنه من أم بنت وأتى بنتها بالنكاح الحلالي، فأنت منه ببنت، قالت الشعراء وقالت لابن هاتيك خالي. حد فيهم الإجابة؟ عشان تعرفوا ان احنا بلاط. ندرك يا اخواني، تخيل ان علماء المسلمين لما درسوا علم المواريث وضعوا قواعد محكمة في منتهى الدقة ازاي استخرج مسائل المواريث وحلولها. القواعد دي نظموها في صورة معادلات، فافترضوا لكل صاحب فرض رمز، اللي هارس النص يبقى رمز سين، واللي هارس التلت يبقى رمز صاد، وعملوا الافتراضات دي كلها، وعملوا معادلات ازاي احسب التركة، وازاي لو عندي ايه احدد السين كام والصاد كام والعين كام. المهم عملوا المعادلات دي وبدأوا يطوروها شيئا فشيئا، وجل المعادلات معادلات كسرية، نص، تلت، ربع، سدس. المعادلات دي بدأ علماء المواريث يستخرجوا منها علم جديد سمي فيما بعد بعلم الجبر، من خلاله استطاعوا أن يحددوا حركة الكواكب والنجوم. إزاي نقيس سرعة الصاروخ أو سرعة القمر؟ هيقطع مسافة قد إيه؟ وحجمه قد إيه؟ وبالحجم ده وبالسرعة دي يقطع المسافة دي في كم من الوقت؟ عن طريق هذه المعادلات الحسابية، حسابات الجبر، استطاعوا أن يحددوا حركة الشمس، حركة الكواكب، حركة النجوم، ومتى تشرق الشمس العام كله، ومتى تغرب الشمس العام كله، ومتى يأتي وقت الفجر الكاذب العام كله، ومتى يأتي فجر وقت الصادق العام كله. وخرجوا بعلم التوقيت من خلال علم المواريث، وكان أول من تكلم في علم الجبر في العالم، واخترعه علماء المسلمين واستنبطوه من علم المواريث. علم لا يخطر لنا ببال اللي هنطلع منه علوم، خرجوا منه بأخطر العلوم في عصر الحديث. ما في صاروخ بيتحرك الآن ولا قمر صناعي بيتحرك إلا بعلم المواريث، علم الجبر اللي استنبطه علماء المسلمين واستخرجوه ونظموه وجعلوه علما وسموه علم الجبر. كلمة الجبر كلمة عربية أصيلة يا أخوانا. إزاي أجبر الكسر؟ لأن عندنا حاجة في علم المواريث اسمها الرد والعول. إزاي أجبر كسر؟ إزاي أضبطه؟ إزاي أعيد قسمته؟ شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. خرجوا من خلاله بهذه العلوم الحديثة التي لولاها ما رأينا ما نرى الآن من علوم ومن تقدم من حضارة. هذه مستنبطات علماء المسلمين، اعرفوا تاريخكم يا إخواننا. ومنشأ هذا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الأولى بس، الوقت لسه. ها بقي ساعة خلاص فل. نخش في الحتة الأخيرة، ده احنا لسه في اقرأ الثانية، لسه بلا ما ندخل على قم قم. أكل الصبح ها؟ أكل الصبح. طيب قال له اقرأ باسم ربك الذي، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. فتعليمه بالقلم إشارة لكل علوم الكون التي أوجدها الرب في القرآن، طبعا فيها إشارات كما قلت خطيرة جدا. احنا أشرنا بموضوع الذبابة وموضوع الشجر الأخضر، وهذه الإشارة بعلم الجبر. الإشارات في القرآن يا إخواني لا حد لها، أقول لا حد لها ولا نهاية، بل السلف قرأوا في النصوص واستخرجوا لنا دقائق علمية من خلال نص القرآن عجيبة جدا جدا جدا جدا جدا إلى يومنا هذا. لا أود أن أفصل في هذا كثيرا، لكن ندخل على الموضوع الأخطر. قال له علم الإنسان ما لم يعلم. يعني علم الإنسان ما لم يعلم؟ الإنسان اللي بيدعي علمه بكل شيء، هناك علوم لا يعلمها يقينا، علوم الله لا يعلمها. ورب العباد ساق لنا من العلوم التي لا نعلمها الكثير، ليس علم بل علوم. وأنا أكتفي بحديث واحد وإن كان في سند مقل لكن المعنى صحيح كما ذكر الشيخ الألباني وغيره. الحديث بيصف القرآن، قال فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو كتاب الله المبين وحبله المتين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ معه الأهواء ولا تلتبس معه الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه الأتقياء ولا يمله العلماء، 15 هو، ولا يخلق على كفر لابلة، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من تعلم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. 22 علم ذكرت، وفي بطون كل علم علوم. نتكلم؟ طيب نبدأ بإشارة بسيطة، فيه نبأ من قبلكم. علم ندعي فيه العلم نحن، ولعله يعني هكتفي بها بس. نبأ من قبلكم دي لوحدها عايزة سلسلة دروس. يعني فيه نبأ من قبلكم؟ نبأ من قبلكم يسمى عندنا في العصر الحديث بعلم التاريخ. طب أسأل سؤالا، من أين يبدأ تاريخنا؟ ها؟ لا مش من آدم. عندك تاريخ أولاد آدم وأحفاده؟ التاريخ المكتوب عندنا يبدأ من عصر الكتاب فقط، وعصر المتكاتبة في البشرية متأخر مش متقدم. قبل عصر الكتابة هل يوجد عندنا أي معلومة تاريخية عن البشرية قبل عصر الكتابة؟ سلامات. ده علماء التاريخ لما يجدوا أي معلومة قبل عصر الكتابة سموا عصر ما قبل الكتابة، سموه إيه؟ عصر ما قبل التاريخ. وهذه مغالطة تاريخية قاتلة. هل عصر ما قبل التاريخ لا يدخل في التاريخ؟ يعني عصر البشرية كلها التي عاشت قبل أن تعلم علم الكتابة ليس في التاريخ عندنا بشيء؟ عصر ما قبل التاريخ هذا إجرام منا. لا، رب العباد يعلمنا وأشار لهذا في القرآن إن التاريخ ثلاث مراحل: بدء الخلق، ثم عصر ما قبل الكتابة، وعصر ما بعد الكتابة. ثلاث مراحل. ما قبل عصر الكتابة لا علم لنا به البت، وعصر بدء الخلق لا علم لنا به البت، ولا سبيل لنا في أي يوم من الأيام أن نصل لمعلومة فيه. بداية الخلق رب العباد دعانا إليه وقال ابحثوا، لو عندكم علم بصحيح عايزين تثبت أنكم علماء وفي عصر العلم، طب أرونا معلومة واحدة عن بداية الخلق. قال تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق. حد شاف؟ وقال تعالى قل سيروا في الأرض، امشوا ابحثوا فانظروا كيف بدأ الخلق. دعوة للبحث لنعرف أن معلوماتنا صفر، صفر يقينا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. بل تحدانا أن يكون لكل قوى الأرض مجتمعة أدنى قدرة على الوصول لمعلومة واحدة عن بداية الخلق. فقال تعالى قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ حد بدأ الخلق منهم عشان يدينا معلومة عنه؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ها؟ قل الله، ها؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فأنى تؤفكون، فسمى كل معلومة ندعيها عن بدء الخلق سماها إيه؟ إفك، كذب وبهتان وزور. بس لسه، ها؟ قال تعالى تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لو عندكم برهان صحيح هاتوا لنا برهان. هل هناك أحد له أدنى علاقة ببداية الخلق؟ كيف بدأ الله خلق آدم؟ كيف بدأ الله خلق القردة والحيوانات؟ كيف بدأ الله خلق الأرض والسماوات؟ في أحد منا عنده معلومة؟ علم بداية الخلق علم، وعلم خطير في القرآن، مليء به القرآن. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. بدء الخلق تكلم عنه القرآن في مواضع، ثم عرفنا حقيقة أنه لا أحد، لا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا حيوانات شهدت بداية الخلق. فمن يعطيكم معلومة عن بداية الخلق غير الخالق؟ في مصدر ثاني؟ حتى لو بحثت مع الإمكانيات العلمية الحديثة والآلات الحديثة وجوجل، ها؟ نعرف نوصل لمعلومة عن بداية الخلق؟ جوجل يقدر يوصلنا؟ كل سنة طيبين. قال تعالى ما أشهدتهم، كل الخلائق لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا غيرها، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. سمهم إيه؟ كل اللي يدعي أن له علم بداية الخلق ربنا وصفه بأنه إيه؟ مضل، مش ضال لوحده، ده مضل، إمام في الضلالة، رأس من رؤوس الضلالة. قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما كانش فيهم أحد كان بيساعدني وشهد بداية الخلق حتى يحكي لكم ما رأى. هل وجد الإنسان ليرى خلقه حين خلق؟ ها؟ ما تورونا البرهان. طيب اللي عنده برهان يرينا معلوماته. رب العباد تحدانا ببداية الخلق، كيف بدأ الخلق؟ هل عندنا معلومة واحدة عن بداية الخلق؟ يستحيل. هل بوسعنا مع مرور الأيام والزمان والتطور العلمي نصل لمعلومة واحدة عن بداية الخلق؟ ولا التاريخ انتهى ولا سبيل لنا إليه؟ يقين انتهى ولا سبيل لنا إليه؟ لما يذكر لنا تفصيلات خلق آدم من ألفه إلى ياءه أنه كان لشيء وجعل الرب منه تراب، ثم مزج التراب بالماء فصار طينا، فمر يصفه بأنه لم يكن شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ده لسه مرحلة متأخرة. يبقى كان لا شيء ثم أوجده تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ها؟ طيب، ثم حول التراب لطين، ولقد خلقنا الإنسان من سلة من طين، دي مرحلة ثلاثة. الرابعة، حول الطين مع الماء تركه فترة حتى أسن فصار حماء مسنون. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، فسمه صلصال من حماء مسنون. ثم ترك الصلصال حتى جف فصار صلصال كالفخار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. من الخلق شاهد هذه المراحل في آدم؟ ها؟ أليس هذا علم؟ ولا الكلام ده فيلم؟ ده علم والله يا إخوان، مش فيلم، وعلم حقيقي، وعلم من علم العليم الخبير. نحن ما رأينا إلا خلق النسل، خلق النسل ده سهل جدا. قال تعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. أنتوا شفتوا المني وإزاي يتحول الإنسان، لكن هل منكم واحد رأى كيف بدأ خلق آدم وترتيبه؟ طيب بلاش آدم، كيف خلق الله السماوات والأرض؟ كان فيه بشر وقتها؟ جن؟ حيوانات؟ مخلوقات؟ وذلك أخونا شيء يحير. الرب وصف كل هذا بالتفصيل. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. قدر فيها إيه؟ أقوات إيه؟ أقوات إيه؟ ها؟ أرزاق؟ أكل وشرب؟ إيه قوت الأرض؟ ها؟ الرمل، سلامات، سلامات. ده احنا في البلاطة، في الضياع. قدر فيها أقواتها ولا أقواتهم؟ وبيكلمنا على أكل العباد؟ أبدا. الأرض لها قوت، وكل مخلوق خلقه الرب له قوت، اللي احنا في العصر الحديث بنبحث عنه وبنسميه علم الطاقة. ده أحدث العلوم اللي ما زالت تحبو في عصر الحديث، لسه بدأت مع نهاية التسعينات. رب العباد ذكر هذا العلم بالتفصيل، ليس هذا وقته حتى نخرج عن موضوعنا. كل شيء خلقه الرب له قوت، الذرة لها قوت، والمجرة لها قوت، وعينك لها قوت، ورمشك له قوت، وإصبعك له قوت، ومعدتك لها قوت، والمجرة لها قوت، والشمس لها قوت، والكواكب لها قوت، والأرض لها قوت. ومن أسماء الله المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا. يبقى في شيء ليس له قوت، فسمى الرب طاقة كل مخلوق بالقوت، واستثنى طاقة الإنسان سمها بالوسع اللي احنا تحدثنا عنها بالأمس. لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ أي قدر طاقتها وتحملها. ده علم الطاقة الحقيقي. القوت ده ليه فيه محاضرات، بل تنظر للآية تعجب. خلق الأرض يستغرق يومين، وخلق القوت أربعة أيام. أيهما أعظم خلقا، الأرض أم أقواتها؟ يقينا أقواتها. ما هي أقواتها؟ حديكم بس إشارة صغيرة جدا كده، يعني حتى لنمرر المعلومة بعمى شديد. قال ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب مقيس اللغة: والأقوات جمع قوت، ومادة القوت القاف والواو والتاء تعني الحفظ والاقتدار. هفسرها لكم لغة بس، لأن الناس فهم القوت المم ولك عايزين القوت عايزين الأكل سلامات. لا يا أخوانا، القوت له معنى خطير جدا، الطاقة، بل هي من الحفظ والاقتدار. يعني إيه؟ اسم المقيت يجمع اسمين من أسماء الله، الحفيظ والمقتدر، وكلمة القوت تجمع المعنيين الحفظ والاقتدار زي ما ذكر ابن فارس. ما هي الطاقة التي يحتاج إليها كل مخلوق حتى تحافظ على حياته ما عاش وتمكنه من أداء كل مهامه التي بها كلف؟ هذا معنى الحفظ والاقتدار، طاقة تحفظ على كل مخلوق حياته ما دام حيا وتمكنه من أداء كل ما كلفه الرب به حال حياته. وصل المعنى؟ أمثل مثال، معدتك عبارة عن إيه؟ قطعة جلد. طيب ما هي الطاقة التي تجعلها تهضم ما تهضم من أكل؟ كم عجل هضمت؟ أنا بسأل كم عجل؟ عارفين العجول؟ احسب ما أكلت في عمرك هطلع عجول. لو هتاكل في الوجبة قطعتين فقط ربع كيلو، يبقى كل أربعة أيام كيلو، في الشهر كام؟ 8-9 كيلو، في السنة كام؟ اضرب في 12 طلعت لك بعجلين كل سنة، يبقى في عمرك كام؟ الجلد دي كم عجل هضمت؟ قطيع، ها؟ مش كده ليه؟ ده من لحمة بس. كم مزرعة فراخ هضمت؟ ما لا تحسب بفرخ، دي بالمزارع. كم مزرعة هضمت في عمرك؟ ها؟ كم هكتار خضرة هضمت؟ كم فدان ثمر، كم طن هضمت؟ بالأطنان. كل ده هضمته المعدة وهي عبارة عن قطعة جلدة. ما هي الطاقة التي تحافظ عليها إلى يومنا هذا لا تهلك ولا تموت ولا تنتهي ولا تتشقق ولا تعجز وتستمر على العطاء في أداء مهمتها في هضم كل ما يدخل إليها؟ هذه تسمى القوت. يبقى للمعدة قوت يمكنها من استمرارها حية تهضم ويمكنها من أداء مهامها ما وجدت. وقس على هذا كل الخلائق، الأرض بتدور حول نفسها تدور حول الشمس، ما هي الطاقة التي تجعل الشمس تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وتدور مع الشمس في مجرة وتدور مع الشمس والمجرة في مع المجرات؟ كم الطاقة اللي تمكن الأرض من أداء كل هذه المهام؟ هذه تسمى القوت. ولذا احتاج القوت ضعف خلق الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. طب واحتياجات الناس جت في بقية الآية، قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وللمحتاجين. يعني السائلين يعني رب العباد من خلال القوت أوجد للمخلوقات الموجودة على الأرض كلها أقواتها، بس لا وزيادة عليها كمان، مش احتياجاتها، ما تتمناه وما تشتهيه. ومعنى سواء للسائلين يعني للطالبين المتمنين. فرب العباد أوجد من الأقوات والأرزاق مش ما يكفي الإنسان واحتياجاته، ما يكفي أمانيه وآماله. وصل المعنى؟ وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. السماء كانت دخان، إيه والله. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. ثم لخص القصة كلها في كلمتين قال ذلك تقدير العزيز العليم. كل العظمة ذلك مش هذا، ذلك لعلو مكانة المخلوقات وقدرها عند ربها. ذلك كل المكانة الضخمة دي تقدير العزيز العليم، ليس له سوى آخر. ما تقولش جاذبية وفتة ولحم ملوخيه، ذلك ليس له وصف. الإنسان لما يعجز يقول لك أصل في حاجة اسمها الجاذبية. إيه الجاذبية؟ فيش حاجة اسمها الجاذبية، هذا وهم احنا بعيشينه. في حاجة اسمها تقدير رب البرية، ربنا مقدر للأرض تسير في فلك، هتسير في فلك لن تسير في غير. الشمس هتسير في فلك لن تسير في غير. لما يأذن بانتهاء هذا الأمر هيحدث ما شاء. ورب العباد وصف كيف يحدث وعلى أي نحو يحدث، كل ده جاء بالتفصيل. أولم يروا أن السماوات والأرض في مرحلة المراحل كانتا رتقا ملتحمتين ففتقناهما. من الذي أعلم النبي بهذا؟ ما علم البشرية بهذا؟ أنا بضرب مثال، وإلا في القرآن ذكر تفصيلات يحرف العقل. كيف بدأ الخلق؟ أليس هذا من علم الله المحض الذي لولا تعليمه لنا في القرآن ما علمناه قط؟ وصل المعنى ده؟ وسامحوني في الاختصار، أرجو أن أكون مخلا، عمال أختصر محاضرات في محاضرة، فسامحوني في هذا الاختصار شديد. طيب دي المرحلة الأولى كيف بدأ الخلق. المرحلة الثانية ما قبل عصر كتابة التاريخ، هذه المرحلة نحن فيها صفر لدي، لكنه تاريخ. رب العباد استخرج لنا هذا التاريخ وحكاه في القرآن. ألم يعد هذا التاريخ في حقنا غيبا؟ يقين الغيب، من منا أعلمه؟ من منا بوسع أن يطلع عليه هو أصلا غير مكتوب؟ فترة ما قبل التاريخ حكى الرب لنا فيها أحداث ضخمة جدا وبالتفصيل الطويل. قصة سيدنا نوح كلها كانت قبل كتاب التاريخ، وعاد وثمود ومدين. ما معلوماتنا هذه الفترة؟ صفر. رب العباد حكى لنا هذا بالتفصيل وسماه غيبا. لما قصة سيدنا نوح في نهايتها قال تلك، القصة كلها من أولها إلى آخرها، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. نوحيها إليك وحي، ليس لها سبيل آخر إلى الوحي. نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أليس هذا من علم الله المكنون الذي اختفى عن البشرية بالكلية ولا سبيل للبشرية إليه؟ ولولا بيان الله له ما بين متى بيننا كل العلوم التي ذكرت والأحداث التاريخية التي ذكرت عن فترة ما قبل كتابة التاريخ والتي سميناها عصر ما قبل التاريخ بالهبل بتاعنا، العصر ما قبل التاريخ، هذا تغييب لعقول الناس وتلاعب بعلم الناس. عصر ما قبل التاريخ تاريخ جهلنا به لا ينفيه. الرب حكاه بالتفصيل وبتفصيل طويل، أنا لا أود أن أخذ تفصيلاته، لكن بدقة التفصيلات بلغت النهاية التي لا وسع للبشرية لو رأوه أن يحكوه كما حكى القرآن الكريم. وحنشوف هذا في عصر ما بعد الكتاب. فهل هذا العلم كان أحد من الخلق يعلمه قبل أن يوحي الرب به إلى نبي محمد؟ طبعا لما أسوق هذه العلوم كل ده مثبت لقلوبكم، لأنكم تعلموا أنكم أمام وحي يقينا ليس له وصف غير أنه وحي وأنه كلام الرب وحده، ويستحيل أن يصدر من غيره، يستحيل. تثبيت الإيمان المسلمين إلى يوم الدين. إلى يوم الدين وصل المعنى الدقيق. إذن فترة ما قبل كتابة التاريخ رب العباد ذكر فيها تفصيلات دقيقة جدا، وخص أن بعض الأثر وجدت، يعني نوح هلكوا، قم نوح هلكوا والطوفان أغرقهم، لكن جبل الجدي موجود، ها؟ قم ثمود هلكوا لكن مدائن صالح موجودة، ما غابت، ما غابت، موجودة لسه. ولغاية النهضة موجودة في السعودية، ولو ذهبت إليها لحار عقلك. رب العباد وصفها الوصف اللي ذكره تراه في الواقع. وثمود الذين إيه؟ يعني أجابوا الصخرة بالوقت. ما معنى أجابوا الصخرة بالوقت؟ ها؟ نحت الصخر بس سلامات. ما احنا كلنا بننحت الصخر دلوقتي وبنطلع منه البازلت والرخام وبنجلد به البيوت. يبقى احنا جبنا الصخرة بالوقت؟ ابدا يا اخواني. ده كان عقول تحير، وعندهم تقدم علمي رهيب يحير، وصل لمراحل الجبل نفسه بكامله كان ينحته من الداخل والخارج، من الخارج ينحته لغاية ما يصبح شكل معماري، شكل عمارة، قصر، منيف، الجبل نفسه، وتدخل في الداخل تذهل، قسموه شقق وأوض وغرف وحمامات ومطابخ وكلها من الجبل، تدخل تلاقي السرير من الجبل منحوت، الكراسي منحوتة، الترابيزات الطاولات الزايدة منحوتة، كل ما تحتاج إليه منحوت من الجبل، وكأن الجبل صار صلصالا في أيديهم يشكله كيف شاء. بل أعجب، هذه المنطقة في شمال الجزيرة، شمال مدينة المنورة، بحوالي 200 كيلو أو 300 كيلو، تذهل، فيها حر وفيها قر، تتبعوا حركة الحرارة العام كله وحركة البرودة والهواء العام كله، عملوا طرق تحير العقل. الطريق شق في الجبل من أعلى الجبل لقاعه، شق الجبل شق، عملوا الطريق بميول عجيبة جدا مع حركة الشمس وحركة الريح. طريق الصيف جعلوه مع حركة الريح، في أشد ساعات الجو حرارة، أقل نسمة هواء، إذا دخلت الشارع تذهب وتعود، تذهب وتعود، تصل أنت في أسفل الطريق لا تقوى على إمساك ثيابك من شدة الريح مع الحر القاتل. طريق الشتاء تذهل من لحظة بزوغ الشمس في الشتاء لمغيبها، تضرب على الطريق مع أشد ساعات البرودة، الطريق في منتهى الحرارة. ثمود جابوا الصخرة بالوقت وإحنا في الضياع. أنا والله تعمدت يا إخواني، الفراعنة نحتوا تماثيل، ذهبت لأسوان للجبال اللي نحتوا منها، ذهلت. اي والله شيء علمي يذهل. انت متخيل جبل كهذا، الجبل واقف وهو بينحت في الجبل، اثناء النحت القص وهو نازل بيشكل الجسم اللي عايزه، اثناء النحت يجي مكان الانف، يحدد الانف، يلف حواليه يعمله لك، مكان العين يغور بالعين، بحيث لحظة ما ينتهي من الحجر ده يقصه تلاقي الحجر بقى جزئين، جزء اللي يطلع تمثال والجزء الباقي اسطمبة للتمثال. أنا رأيت هذه الاسطمبات بعيني، وكأن الحجر في أيديهم ليس حجرا. إزاي بيحفروا العين أثناء القص الحجر؟ أنا كان تفكيري في البداية أن يقص حجر وبعد ما يقصه زي ما النحاتين عندنا في هذا العصر بعد ما يقص الحجر يقعد يحفر ويحدد الأنف ويحدد العين، لا لا ده هو بيقص بيحدد كل حاجة. وكأن هناك عندهم تكنولوجيا رهيبة جدا لم نصل إليها بعد، أثناء القص بيطلع لك الجزء اللي هيطلع من الحجر ده تمثال كامل، والباقي اسطنبة لو وضعت مكانها أسمنت طلع لك نفس التمثال. أين نحن؟ في عصر العلم؟ سلامات سلامات. سبقنا من هم أشد منا قوة لذا قال تعالى هذا المعنى، أهم أشد بطشا أم من خلقنا؟ أكفاركم كفار زمانكم خير من أولئكم، أي أقوى من الأجيال اللي هلكت دي؟ أقوى منهم؟ إحنا أقوى من عاد ولا من ثمود ولا من مدين من غيرها؟ رب العباد حدانا بهذا، أكفاركم أي أكفار زمانكم خير أي أقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين؟ أين قوتنا من قوتهم؟ أين علومنا من علومهم؟ الإنسان اللي يدرس هذا التاريخ سيذهل عقله. وكل هذا عندنا في عصر ما قبل التاريخ. يبقى علمنا بنبأ من قبلنا حقيقي ولا مكذوب؟ طيب نختم بالعلم الأخير، عصر ما بعد الكتاب. حتى هذا العصر الذي ندعي أن لنا فيه علما، هل علمنا فيه حقيقي أم ظنون أوهام؟ تعالوا معي نطبق عملا ونرى ما تحدث في القرآن، وكل ما سأتحدث عنه في علم ما بعد الكتابة رب العباد حكاه بنفس التفصيل في عصر ما قبل الكتابة، حتى نعرف أننا حتى لو حضرنا عصر ما قبل الكتابة لن نصفه كما وصفه الخالق، يستحيل. حنرى هذا من خلال عصر ما بعد الكتابة. طيب نحن أدركنا فترة تاريخية أليس كذلك؟ في عمر الزمان. هل كتاب التاريخ في عصرنا ما كتبوه عما رأيناه عشناه حقيقة أم كذب؟ كتابة التاريخ في جل لدول العالم كتابة صادقة أم ملئت بالأكاذيب؟ هل في ذلك شك؟ اقرأوا أي وقعة تاريخية، كيف كتبوها وكيف صغوها؟ ما الذي يرضي الحاكم يكتبه؟ وإن جاف الحقيقة بالكلي، أليس كذلك؟ طيب إذا كان حكامنا ضعاف وكل حاكم حاكم له دولة حتى قد كده قطعة صغيرة في الأرض، فكيف بالحكام العتاولة الكبار؟ واحد زي فرعون، فرعون يا أخوانا كان يملك أقوى دولة في وسط العالم، كان بيحكم مصر والشام بالكامل سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، وكان بيحكم السودان وأثيوبيا وأوغندا ورواندا كل منابع النيل، وكان بيحكم ليبيا لغاية الجزائر. دولة فرعون كانت دولة، ولما قال وهذه الأنهار تجري من تحتي ما كانش نهر ده كانت أنهار، أليس لي ملك مصر وهذه الأجهار تجري من تحتي؟ رمسيس الثاني وصل لمراحل من الترف عجيبة. أنت متخيل الآن الدول اللي فيها دكتاتور حاكم دكتاتور بيفرض على كل الناس يضعوا صوره في المكاتب، مش كده ليه؟ لا رمسيس ما فرضش عليهم صور، ده فرض عليهم كل واحد يعمل للرب تمثال، لرمسيس يعمل له تمثال، وكل على حسب وسعه المادي، يا تمثال ذهب خالص يا فضة خالصة يا برونز. ولذلك أكثر الآثار اللي بيجدها المصريين الآن في الأرض هذه التماثيل كلها الفرعون رمسيس الثاني، يا ذهب يا فضة يا برونز، في كل بيت تمثال. تكتشف أي بيت من بيوت الفراعنة في عصر رمسيس الثاني تجد تماثيل لرمسيس الثاني، فرضها مش في المكاتب الحكومية ده في البيوت. كان جبروت عجيب، وبعدين حاكم رهيب، حكم مصر كم سنة رمسيس الثاني ياخد؟ أحد يعرف؟ ها؟ ده فترة طويلة جدا، ولد في فترة حكم موسى وشاب موسى وبعث على الأربعين موسى وفرعون لسه حاكم، وده جزء من فترة حكمه. لما أحصيت تاريخه زهلت، حكم مصر 67 سنة، نكس 67. وصل المعنى؟ فرعون كان رهيب، شخصية مش عادية أبدا، شخصية غير طبيعية، وظل يحكم مصر هذه الفترة الطويلة. هل يتصور عاقل أن هناك كاتب تاريخ في عصر فرعون يكتب كلمة واحدة تخالف أمر فرعون وهو يعتقد أنه الرب والإله؟ استحال. ولذلك كل التاريخ اللي كتب على الجدران في فترة رمسيس الثاني تاريخ مزور غير حقيقي. من يحكي لنا الحقيقة؟ لم يصلنا إلا هذه الحفريات المكتوبة والمكذوبة، من أين نعرف الحقيقة؟ لا سبيل لها إلا الوحي. القرآن حكى لنا حقائق التاريخ المكتوب التي كذب الكتاب فيها، حقيقة حقيقة. وصل المعنى ده؟ أنا تتبعت موضوع رمسيس الثاني ده زهلت، كل المكتوبات عن رمسيس الثاني ما في مخطوطة واحدة ذكرت اسم موسى عليه السلام، وكأن موسى ما وجد في عصر فرعون ولا عاش ولا زال ملك موسى فرعون على يديه. ما في كاتب تاريخي واحد كتب اسم موسى ولا معلومة عن تاريخ موسى. يبقى ده تاريخ حقيقي ولا مزيف؟ من يحكي لنا التاريخ الحقيقي؟ رب العالمين. أليس الخبر الحقيقي إذا جاءنا الآن بعد أن اندثر وانتهى أليس غيبا؟ يقين الغيب. لو لم يبينه لنا الرب ما استطعنا أن نتبينه، فده علم من علمه، بل من محض علمه الذي لا سبيل لنا إليه لولا بيان الله لنا. هذه واحد. ولذا يقول تعالى عن التاريخ المزور في التوراة وغيرها، يقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. اللي كتموا الحق كلهم عارفين أن الحق في القرآن، بل ما هو أشد، تفصيلات ما وقع فيهم من ضلالات ومن تغيير حكاها القرآن كله. قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل في تاريخهم كله أكثر الذي هم فيه يختلفون. مش بعض اللي يختلفوا فيه، ده أكثر ما اختلفوا فيه وأكثر ما زوروه القرآن صححه. ولما تقرأ سورة البقرة تجد هذا بتفصيل عجيب، لما تسمع وإذ، كل إذ بمعلومة حقيقية جديدة كذب فيها القوم. وإذ يعني واذكروا إذ، ويحكي الوقعة، وإذ قلتم، وإذ وإذ وإذ وإذ، مع كل إذ يقدر فعل واذكروا محذوف، واذكروا إذ وقع كذا، واذكروا إذ حدث كذا. هذه التفصيلات كلها جاءت في القرآن. هل جرؤ واحد من بني إسرائيل يخرج يكذب أي معلومة حكاها القرآن الكريم؟ يستحيل. أقرب الأمر بمثال عملي. للآن في التوراة موجود نص أن الذي صنع العجلة لبني إسرائيل لما ذهب موسى لميقات كان نبي الله هارون. النص موجود للآن أن الذي صنع العجل هارون. القرآن نفى كون هارون صنعه وبين أن صانعه السامري، والقرآن يتلى والتوراة تتلى. هل تجرأ يهودي واحد في الماضي أو في الحاضر أن يقول إن الخبر الذي في القرآن غير صحيح واللي في التوراة صحيح؟ الكل يعلم أن الحق في القرآن والباطل عنده. أنا بضرب أمثلة فقط. إذا من يحكي لنا حقائق التاريخ المكتوب بعد أن زور وكتب واندثر ولم يبق لنا إلا الأكاذيب؟ من يأتينا بالحقائق؟ العليم الخبير لا غير. هذه واحدة. الثانية، هناك أحداث تاريخية وقعت لم تكتب من أصلها، زي قصة سيدنا موسى كلها لم تكتب، لم تكتب بالكامل. أطول قصة كتبت في القرآن قصة سيدنا موسى. تخيل كم الأحداث المذكور في القرآن عن سيدنا موسى كله بالكامل. التاريخ اللي كتب عن سيدنا موسى لم يكتب حرف واحد منه عن نبي الله موسى. لولا أن الله حكى لنا هذا التاريخ كنا نعرفه، ده غير مكتوب. كتاب التاريخ لما تآمر إخوة يوسف على يوسف، وده في عصر ما بعد الكتاب، هل كان معهم كاتب تاريخي يكتب المؤامرة؟ ما وجد كاتب تاريخي يكتب مؤامرة. الرب حكاها بالتفصيل، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، إلى آخر الآيات. كل هذه المؤامرة ما خط فيها في كتب التاريخ أو التوراة خط واحد، الرب استخرجها وكتبها وسماها في حقنا غيبا. في آخر السورة قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. كنت حاضر معهم المؤامرة أنت؟ لا أنت ولا غيرك. وصل المعنى؟ إذن أحداث تاريخية كذبت وجاءنا الرب بالحقائق، أحداث تاريخية وقعت ولم تكتب أصلا حكاها الرب بالتفصيل بالتفصيل. أضف لهذا كل حادث تاريخي ماذا يكتب كتاب التاريخ منه؟ الحادث الظاهر، الظاهر اللي بتراه العين، مش كده ولا ايه؟ البصري، فلان ضرب فلان، فلان قتل فلان، فلان تولى الحكم كان فلان، بس ما يدور في صدور الخلق حال وقوع الأحداث من يعلمه؟ في كاتب تاريخي في أي حادث تاريخي يستطيع أن يصف لنا ما في صدور العباد وقت وقوع الأحداث؟ يستحيل. لا يعلم ما في الصدور إلا العليم الخبير. رب العباد ما في حادث تاريخي ذكره إلا ووصف لنا ما دار في صدور أصحابه حال وقوعه، بل فيه أحداث كلها داخل الصدور ما ظهرت ولا رأها أحد. لما يصف لنا الرب موقف أم موسى لما عصفت الريح وأخذت موسى وردته للقصر، هي أخذت يعني أم موسى أخذت بكل الأسباب لينجو موسى، قصر فرعون هكذا والنيل جاي من الجنوب للشمال، هي جاءت في شمال القصر وضعت التابوت وفي موسى وربطته بحبل في شجرة في الشاطئ وتتركه النهار حتى لا يعرف أحد طريقه، وتأتي بالليل تسحب الحبل ترضعه وترده. فعلت ذلك أيام وإذا برب العباد، طبعا كان تفكيرها كله حتى لو عصفت الريح وقطع الحبل يبقى التابوت حيمر لجهة إيه؟ جهة الشمال، لعل قبيلة تجده فتأخذه فتربيه، وإن حرمت منه كأم لكن يكفيها أن تحيا. رب العباد يجعل الريح تعصف العكس من الشمال للجنوب فتقطع الحبل وتجعل الماء ماء النهر الجاري في تيار من الجنوب للشمال مع شدة الريح وعصفها تجعل وجه الماء يسير عكس التيار ويأخذ التابوت من الشمال للجنوب ويرجع الباب القصر. قال تعالى فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. اللحظة دي أم موسى تعمل إيه؟ القرآن يحكي لنا ما دار في صدرها بالتفصيل، يقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. في كتب تاريخي ولدته أمه يستطيع أن يصف لنا ما في قلب أم موسى؟ تفصيلات أحداث التاريخ اللي حكاها العليم الخبير، من يحكي ما حكى؟ ولذا يقول نحن نقص عليك مش القصص. قال له أحسن القصص في كونه قصة وأحداث، أبدا لا لا لا. قال له بما أوحينا إليك، فما حسن القصص إلا بكونه واحي لا مجرد ذكر الأحداث. بما أوحينا إليك، بسبب أن الحاكي للأحداث العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. طب والنتيجة؟ هل إن كادت لتبدي به، كل ده في صدرها ما رأه أحد، وحادث وحادث وحادث وكل حادث صدرية. وإن كادت لتبدي به، ما الذي منعها؟ قال لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هتقولي كاتب تاريخ واحد يذكر لنا أي أثر عن أي وقع لأي حدث في صدر أصحابه؟ ده الوحي. أليس ما في صدور الخلق في حق جميع الخلق غيب لا يعلمه إلا علام الغيوب؟ أليس ذكره لنا تعليم لنا لعلوم لا يمكن لنا أن نتعلمها لولا أن الله علمنا إياها؟ هل في وسعنا الآن ونحن أحياء في عصر العلم أن نحدد ما يدور في صدور الخلق أثناء وقوع الأحداث؟ ولا يقينا هذا بالنسبة لنا غيب؟ طيب يبقى كم غيب؟ ده في عصر ما بعد الكتابة اللي لنا فيه علم وندعي أننا نصحب علم وتسمع كلام عجيب. علم علم، أين علومنا؟ كفانا وهم. لا علم يقارن بعلم الله أبدا. قال تعالى أأنتم أعلم أم الله؟ أم الله؟ ورحم الله الخضر لما وقف مع نبي الله موسى على شاطئ البحر، فرأى يا هدهد ينقر في ماء البحر المقارب، فنظر الخضر والخضر رب العباد أتاه علما من لدن، وموسى من أول عزم رسل من أعلم من خمسة من أعلم علماء الدنيا في التاريخ الإنساني كله، ومع ذلك الخضر ينظر لموسى يقول أتدري كم أخذ الهدهد ماء البحر؟ قال لا شيء يذكر. قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. يبقى علوم الخلق كلها إيه؟ قطرة في بحر لا ساحل له ولا نهاية. يبقى علمنا في جنب الله علم. لما رب القرآن العباد يقول له إيه؟ ها؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما لم يعلم كلمتين لكن حدث فيه ما مشيت، بل عدها فضل على النبي فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقالها في حقنا مانا كما أرسلنا فيكم، الآية اللي قلنا فيها زيادة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، بس ألا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصل المعنى؟ فعلمنا الأحداث التي كذبت وجاءنا بحقيقتها، والأحداث التي لم تذكر ذكرها بتفصيلها، وما دار في صدور الخلق في كل أحداث التاريخ ولا علم للخلق به ذكره رب بتفصيله. وأضيف رابعة حسنة، بين لنا مشيئته وإرادته في كل ما قدر من أحداث وبين حكمته فيها. من يعلم مشيئة الله في الأحداث وحكمته فيها؟ لما يقول تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. طب فرعون عمل كده، طب إيه اللي يحصل؟ قال ونريد. من اللي يريد؟ من يعلم مراد الله في الأحداث قبل حدوثها؟ كاتب تاريخ يستطيع أن يكتب لنا هذا؟ قال ونريد أن من، والمنة عطية بالاستحقاق ممن من عليه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، المساكين اللي قتلوا شرد دول، اي والله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أئمة وقادة، اي والله، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يرث ملك فرعون، اي والله، ونمكن لهم في الأرض، بس لا، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كل جملة من دول تحدثنا عن مراد من مرادات الله. من كتاب التاريخ يستطيع أن يصف لنا مراد لله واحد في أي حادث وقع؟ حدثوني بربكم. يبقى عندنا كتاب التاريخ، والتاريخ اللي عندنا تاريخ، ولا حاجة كده علوم مهلهلة وظنون وأوهام وأكاذيب تقارن بعلم العليم لما وصف في الكتاب نبأ من كان قبلنا؟ لا علم البداية، ولا علم قبل كتابة التاريخ، ولا علم بعد كتابة التاريخ، لنا فيه علم بجوار علم العليم الخبير، أليس كذلك؟ الوقت خلاص؟ ايه؟ احنا اسرفنا. ايه؟ ده احنا لسه بنحلف. اقرأ يا اخي كريم. ها؟ اذا ندرك ربوا على هذه التربية. خلاص ناخد 5 دقائق سريعة جدا، ارجو ان يغفر لي ربي في هذا الاختصار المخل في اقرأ واقرأ. إذن اقرأ الثانية فتح الله لنا بها أبوابا من العلوم لا حد لها ولا نهاية ولا سبيل لنا إليها بحال، ومنها هنا كانت اقرأ الثانية أعظم من الأولى، فإن كان كون الله المنظور جمع الله فيه كل علوم الآلة، فالقرآن جمع فيه علوم الآلة وفوق علوم الآلة، لذا كرر الأمر مرتين، وكل أمر مستقل عن الثاني. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق الإنسان معلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وسامحوني أنا ضربت مثال فقط بنبأ من قبلكم، لكن ده احنا ذكرنا أكثر من 22 موضوع نبأ ما قبلكم، 3 علوم، البداية وما قبل التاريخ وبعد التاريخ في كلمة واحدة، وقس على هذا كل ما جاء في الحديث. الوقت يحتاج لتفصيل يطول ولا وقت، باختصار شديد. فالصحابة رب على هذين الأمرين، فكان مصدري اليقين ومصدري كل العلوم عندهم، وذلك يا إخواني انطلقوا في علوم الدنيا والدين من خلال الأمرين، اقرأ اقرأ. وصل المعنى؟ ثم أتي الأمر الثالث والرابع، الذي قرأ وتعلم العلم أقل فضل لله أن يشكره، وأعظم شكره لك لا له، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، شكرك له يزيدك من فضله، أنت مع رب كريم، كلما شكرته زاد عطاؤه، أهل شكري أهل زيادتي. المسلم الذي يسمع هذا يحب ربه يقينا، متى يجد سلوته معه؟ أحداث الدنيا والبحث وتحصيل الكسب والزوجة والأولاد وهمومها تأخذ اليوم كله، فرب العباد انتقى أحلى وقت لخلوتك به، وقال له قم الليل إلا قليلا. ليه؟ لأنه كما أنعم علينا بهذا الفضل الذي حد له لا حد له، بيّن أن الإنسان من روح ومادة. هو الذي بيّن المادة فطر الإنسان على البحث عن زادها، وإحنا تكلمنا في اللقاء السابق عن الفطرة. الإنسان لما يحتاج جسمه لمادة معينة حصل نقص فيها في جسمه هتجده يشتهيها، يشتهي المادة أو الثمرة اللي فيها هذه المادة. النقص عنده في الكالسيوم تلاقي عايز حليب، عايز زبادي. النقص في الحديد لك عايز كبده، عايز سبانخ. النقص في البوتاسيوم عايز موز، عايز بطاطس. لما تبحث في اي ماده يشتهيها الانسان مع الماده الناقصه في جسمه هتجد الماده الناقصه في جسمه موجوده في هذه الماده اللي يشتهيها، وهذه تسمى الفطره. في الاكل والشرب وحاجه الجسم رب العباد ركبها فيك وفطرك عليه. طب حتى الروح كما أن للجسم زاد يتقوى به، الروح عايزة زاد، ولا زاد لها أعظم وأجل من أنسها بربها في ساعات الليل. فده وقت الزاد للروح. كما يحتاج الجسم زاد ليسير تقدر تعيش من غير أكل، الجسم يستحيل، فكيف تحيا الروح بلا زاد؟ ولا الجسم عايز زاد والروح مستغنية؟ هي مخلوق وكل المخلوقات محتاجة. زاد الروح في الأنس بربها، ولا وقت يأنس فيه العبد كقيام الليل. ولذا قال السلف الليل أنس المحبين. الصحابة كانوا فاهمين الكلام ده فهم عالي جدا جدا. هذا عبد الله بن عباس كان إذا أرخى الليل سدوله وسب، يعني وسب يعني يقوم في منتهى القوة والنشاط. ليه؟ لأنه يعلم أن له لقاء مع من؟ مع ملك الملك وملك الملوك، رب العباد. لكي يجد العباد سلوتهم وزادهم وعدهم في جوف الليل أن يتجلى لهم خصيصا، مع أنه القريب المجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ يقينا قريب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الوريد يوصل الدم لقلبك وأقرب إليك منه. ومع هذا يزداد لأهل التزود منه قربا. قال صلى الله عليه وسلم يتجلى الحق تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، هل من مستغفر فأغفر له؟ يعمل سيل، عارفين السيل؟ لو فيه سيل بتسعين في المية في واحد منكم يتأخر؟ لو فتحوه ساعة الدرس الآن واحد منكم يبقى في الدرس؟ ولا كلكم تفرنكعوا عشان تظفر بالسيل 90%؟ ها؟ تفرنكعوا يعني تفرنقع، وكل واحد يجري في جهة يبحث عن مكان. ها؟ دي قصة طريفة جدا معروفة، مثل عربي قديم يقولوه. لما واحد تكالب الناس عليه قال ما لي أراكم، يعني تكأتم علي كتكأك الأكلة إلى قصعتها على قصعتها، افرنقعوا افرنقعوا عن صلف، كل واحد يشوف له وجهه. فيقال فرنقع في اللغة يعني إيه؟ كل واحد يتجه إلى جهته التي يريدها. الشاهد يا إخواني رب العباد مش يعمل سيل، لا ده أعلى من السيل بمراحل. السيل بتدفع نسبة، رب العباد فتح أوكازيون وسيل مجاني وأعطى عطاء رباني في كل ليلة. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترحم فأرحمه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى العايز فلوس وبزنس، هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ ده أنا بختصر اختصار أعلم أنه مخل، لكن سامحوني الحديث عن قيام الليل يحتاج لتفصيل. عبد الله بن عباس كان إذا قام في هذا الثلث الأخير من الليل يناجي ربه، ربي ربي سكن كل حبيب لحبيبه، وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي، أنت وحدك حبيبي. وهذا معاذ بن جبل كان إذا سمع الصاحي الديك اللي بأذن في ثلث الأول وسب قام في منتهى النشاط والقوة يقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم. كان لهم أنس عجيب عجيب. وهذه رابع العدوية تقوم في جوف الليل تتناشد وتقول ليتك تحلو، ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، فإن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. الزاد زاد الروح، ولا يجد اللذة إلا من جربها ومن ذاق عرف. رحم الله عمر بن الخطاب، هولي بس، يقول عبد الله عمر كان عمر يقوم الليل حتى إن دمعه من طول سكوبه خط مجال في خدي عمر يراها كل ناظر. الدموع من كثرتها عملت مجرى زي مجرى النهر في خدي عمر، أي ناظر لوجه يراه آثار الدموع. يقول كبير وفد تميم قدمنا على عمر أمير المؤمنين ليلا فهم القوم يطرقوا بابه، قلت ويحكم ارحموا أمير المؤمنين عل أمر الرعية أعياه فنام هذه الساعة ليعان بها على شؤون الرعية في غده، دعوه ينام وننتظره حتى يخرج علينا في صلاة الصبح. قال فانطلقنا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر صلاة الفجر وظهور عمر لنعرض عليه حاجاتنا. فلما دخلت إلى المسجد سمعت في أحد أركانه أن تباكي، فدنوت منه فإذا به عمر، فلما فرغ من صلاته نصحته رجل شفيق على عمر، قال قلت يا أمير المؤمنين مهلا بنفسك، هل لا نمت هذه الساعة لتعان بها على شؤون الرعية؟ قال فوكزني في صدري، قال ويحك كنت أظنك أفقه من هذا. طبعا الوكزة غير اللكمة، مش اداله بوكس، لا، ربنا قال فوكزه موسى لم يقل لكمة ولم يقل لطمة، لو لطمة بالكف واللكمة بالعظم، لكن الوكز لما تجد اثنان يتصارع فتدفع واحد عن الثاني ببطن كفك هذه تسمى الوكزة. لكن مع قوة سيدنا موسى الوكزة دي جابت أجل الرجل. ها؟ سيدنا عمر وكزة دفع ودفع بسيطة كده وقال ويحك كنت أظنك أفقه من هذا. يا عبد الله أتظن أننا بدون زاد من ربنا في هذه الساعة نتزود به نستطيع أن نفعل في شؤون الرعية شيئا؟ دي ساعة الزاد. إن حرمت الزاد كيف أعمل طيلة نهاري بلا زاد؟ ده أنت مخيب. إذا هو ده فقه السلف، كيف جعلوا زادهم في أنسهم بربهم وعلاقتهم بخالقهم. إذا العبد اعتد هذه الساعة يقومها لربه سيجد من السلوى ومن الأنس ومن الفتح ومن التوفيق في كل أعماله وطيلة نهاره، ومن ترتيب الله له ومن تدبير الله له ما يحير عقل العاقل. ولا أود التفصيل أكثر من ذلك لأن وقت انتهى. وصل المعنى؟ ها؟ اقرأ قم الليل إلا قليلا. لذا عقب الرب بقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وإيه؟ يعني أقوى قيلة كما أن القراءة تقوم فكرك وعقلك ويقينك في القرآن وفي الكون، فقيام الليل يقوم أخلاقك ويقوم علمك ويقوم فكرك ويقوم حياتك ويقوم عطائك في كل شؤون حياتك. وأقوم قيل، أقوم صيغة تفضيل مش يقوم، لا، إذا كان الله قد خلقنا في أحسن تقويم فالقرآن والقيام يرتقوا بتقويمنا إلى أعلى منازل التقويم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه؟ أقوم. وأعظم وقت تنتفع به في القرآن في قيام الليل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام طول القنوت، طول القراءة. عمال تاخد زاد من القرآن ومعاني من القرآن، والله يا إخواني كم من معان غابت عنا ونحن نتلو القرآن طيلة نهارنا، لو من الله علينا بالقيام لحظة تجد من السلوة ومن الفهم ما لا تجده طيلة نهارك. لا يعرف قيمة هذا إلا من عاش. إذن الليل أشد وطئا وأقوم قيلة. ثم جاء الأمر الأخير، اقرأ قم فأنذر، احمل هذا الحق إلى كل الخلق. فحمل الصحابة الأميين هذا الحق للعالمين، فتح الله بهم الدنيا بالدين، فساد الدنيا بهذا الدين، ونشروا الدين في العالمين مع قلة عددهم وقلة زادهم وقلة عتادهم، لم تمر إلا أيام معدودة حتى بلغ الدين على أيديهم المشارق والمغارب. الإنسان يحر عقله، النبي صلى الله عليه وسلم حتى غزوة الأحزاب عام 5 الهجرة كانوا المسلمين داخل المدينة ما خرجوا خارجها، وكل عدد المسلمين من الأحزاب 3000 ما خرجوا خارج المدينة إلا بعد الأحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الله المشركين من الأحزاب، قال لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم، فبدأ الحركة خارج المدينة بعد عام 5 للهجرة. لم يمر على الصحابة إلا 8 أعوام فقط سقطت أمامهم دولتي الفرس والروم، الدولتان العظمان في هذا التاريخ. عام 13 من الهجرة، يعني بعد الأحزاب ب8 سنوات كان سقوط دولة الروم بعد الفرس في غزوة اليرموك. إزاي فتحوا العالم كله وغيروا العالم كله وحولوا أحط العباد لأسمى العباد في ظرف 8 سنوات؟ قم فأنذر، ده عايز شرح يطول، أكتفي بهذا القدر الليلة، وأأسف للاختصار المخل في الآخر، وأرجو الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما زدنا علما، فبهذه الأوامر تحول الأمي لأمة. أسأل الله أن يجعل من كل أمي منا أمة، وأن يحملنا إليه حمل الكرم. عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.